يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شيخنا وللحاضرين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 40 نسبة النقائص إليه سبحانه، كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم أن الإلحاد في الأسماء والصفات أنواع، منها نفي ما أثبت الله كما تقدم بيانه، ومنها أن يثبت لله عز وجل ما نفاه عن نفسه، فهذا من الإلحاد، لأن قلنا إن الإلحاد هو الميل عن الطريق المستقيم في مثل هذه الأسماء والصفات. من ذلك أن أثبتوا لله عز وجل ما يجب أن ينفى عنه عز اسمه، كهذه المذكورات من نسبة الولد لله عز وجل. وأهل الجاهلية الذين نسبوا لله تعالى الولد هم اليهود، فقالوا عزير ابن الله، والنصارى فقالوا المسيح ابن الله، ومشركوا العرب قالوا الملائكة بنات الله. وهذه قطعا من النقائص، والله تعالى يتنزه عنها. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. والولد لا شك أنه شبيه لأبيه، والله سبحانه وتعالى لا مثل له. فمن طرائق أهل الجاهلية كما تقدم أنهم يلحدون في هذا الباب، فيثبتون ما نفى الله وينفون ما أثبت سبحانه وتعالى. من ذلك نسبتهم لله عز وجل والعياذ بالله الحاجة، ومعلوم أن المحتاج مفتقر إلى من يزيل ويرفع حاجته، والله سبحانه وتعالى هو الذي إليه ترفع الحوائج لكمال غناه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. فإذا نسبت له الحاجة والعياذ بالله، فمعنى ذلك أنه نسب إليه النقص. ولهذا سمى الشيخ رحمه الله هذه المذكورات بالنقائص. من ذلك أيضا أن نسبوا لله تعالى التعب، ومعلوم أن التعب دال على النقص أيضا، وعلى أن القوة غير كاملة، فإن المخلوق إنما يتعب وينصب لأن له مدى ولقدرته مدى. الله سبحانه وبحمده نفى عن نفسه هذه المقولة التي أصلها من اليهود أخزاهم الله، حيث قالوا إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح يوم السبت، عياذا بالله من قالة الكفر والفساد. قال الله تعالى ردا عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي من إعياء ولا تعب ولا نصر. كما قال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يقول رحمه الله: من عجائب هؤلاء أنهم ينسبون إلى الله النقائص مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. ما مراده؟ مراده أن النصارى يتنزه رهبانهم عن أن يتزوجوا وعن أن يولد لهم قطعا، لأنهم إذا لم يتزوجوا فإنه لا يولد لهم، ومع ذلك ينسبون لله تعالى الصاحبة والولد، فنزهوا أنفسهم عما نسبوه لله. وهذا يدل على مبلغ جاهليتهم، إذ نسبوا لله تعالى ما يرونه منقصه. ولهذا كان بعض علماء الشافعية يناظر بعض النصارى، فلما دخل عليهم وكان يعلم أنهم يتزوجون، قال لرهبانهم: كيف الزوجة؟ كيف الأولاد؟ فأظهروا الغضب: كيف تقول هذا لهؤلاء الذين يتنزهون عنها؟ هؤلاء لا يصلح أن يتزوجوا، ولا يصلح أن يأتيهم ولد، أسس ذو قدر رفيع. قال سبحان الله العظيم: تنسبون لله ولد وتنزهون أنفسكم عن مثل هذا. فكان ذلك مدعاة للسخرية بهم: كيف تنسبون لله الولد وتتنزهون أنتم عنه، تعدونه في حقكم منقصة، ومع ذلك تنسبونه لله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. المسألة 42 الشرك في الملك كقول المجوس. هذه المسألة تبين لك أن المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن خصال أهل الجاهلية كما قلنا بعموم، تارة يكون أهل الجاهلية من اليهود والنصارى كما تقدم في الخصلة السابقة، وتارة يكونون من المجوس وعباد الأوثان، وتارة تكون خصلة يمكن أن تقع حتى من المسلم كما بينا. المجوس هم الذين يقولون إن للعالم خالقين اثنين عياذا بالله، النور خلق الخير والظلمة تخلق الشر، فشركهم شنيع جدا لأنه في الربوبية. هؤلاء المجوس من جاهليتهم وقوعهم في أمر في غاية الوقاحة، وهو نكاحهم المحارم، فكان الواحد منهم يتزوج أمه عياذا بالله أو بنته أو أخته أو عمته ولا يرون بذلك بأسا. لما فتح الله تعالى بلادهم وهي بلاد فارس التي فيها الروافض الآن في إيران وغيرها، وجد المسلمون هؤلاء على هذا الحال يعبدون النار وفيهم هذه الخصال الخبيثة من نكاح المحارم، فكتب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس لا يمكنون حتى لو كانوا كفارا. يقول لا يسكت على مجوسي، يقول والعياذ بالله هذه أمي وهي زوجتي، لا يسكت على هذا نهائيا وإن كانوا كفارا. معلوم أن أهل الكتاب ومن يلحقوا بحكمهم كالمجوس من جهة أخذ الجزية قد يقرون على أمور فيما بينهم، فأمور ولاية الأب على بنته التي هي على دينه، وأمور طلاقهم وزواجهم هي أمور فيما بينهم فيتركون. لكن لم يرضى المسلمون أبدا أن يبقى المجوس والعياذ بالله يتزوجون محارمهم. فالذي خلصهم من هذه الخصلة هو الإسلام بشرعه العظيم على يد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما فتح على أولئك القوم بلادهم دخلوا في الإسلام، دخل كثير جدا منهم في الإسلام وعرفوا السنة، وما كان الفرس إلا سنة، ما كانوا أبدا الروافض، ما كان الفرس إلا سنة كغيرهم من الأعراق الأخرى كالعرب والترك والبربر وغيرهم، يدخل عليهم الصحابة أو التابعون ويفتحون بلادهم، فالذي يبقى على دينه ويعطى العهد على دينه، الذي يدخل في الإسلام لا يعرف إلا السنة، فكانوا على السنة بلا شك. حتى تغير الحال ونشأ فيهم مذهب الروافض، وزاد الأمر شدة وحدة عدو الله إسماعيل الصفوي في الدولة الصفوية قبيل الألف من الهجرة، وإن كان التشيع في الحقيقة قبل ذلك لكنه أجبر أهل إيران إجبارا على التشيع، وإلا فإيران كانت كغيرها من البلاد فيها روافض والغلبة فيها للسنة، وكان السنة ظاهرين جدا، حتى إنه أخزاه الله لما دخل هراه قتل من علماء الشافعية والمالكية وغيرهم من الذين ليسوا على مذهب الروافض، قتل فقط في هراه 30 من علمائها وقضاتها، فأباد الناس إبادة كما هي طريقتهم وطريقة الروافض التي أظهرهم الله تعالى على حقيقتهم، وكان علماء السنة يصدحون بمثل هذا منذ سنين ويحذرون من الروافض وينبهون من يسمون بدعاة التخريب الذي يسمى بالتقريب، ينبهونهم إلى خطر الروافض وأنهم يستمكنون أنهم يستكينون حتى يستمكنون، فأظهرهم الله على مخزاتهم في العراق وفي سوريا وفي غيرها على حقيقتهم التي يعرفها العلماء عنهم وكانوا يحذرون منها، فظهروا على حقيقتهم. فنشأ في هؤلاء الروافض هذه البغضاء الشديدة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنه هو الذي أدخل رضي الله عنه الإسلام على إيران، وهو الذي خلصهم من خصال القدر والدنس من نكاح المحارم وأمثالها. فهذه خصلة من خصال المجوس، يعتقدون والعياذ بالله أن مع الله تعالى شريكا في ملكه، ويرون أن هذا الشريك شريك يخلق الشر دون الخير، يقولون الرب يخلق الخير أما الشر فلا يخلقه وإنما يخلقه رب آخر عياذا بالله. ولهذا كما سيأتي سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية سماهم بمجوس الأمة، لأن المجوس يعتقدون وجود خالقين اثنين، خالق خلق الخير وخالق خلق الشر. يأتينا إن شاء الله تعالى عند الكلام على القدر أن القدرية زلوا في باب القدر بطريقة أشبه من بعض الوجوه أشبه فيها المجوس. فالحاصل أن من الجاهليين المجوس القائلين أن من الجاهليين المجوس القائلين بأن مع الله تعالى شريكا في ملكه عياذا بالله من حال أهل الضلال والكفر والجحود. نعم. المسألة الثالثة والأربعون جحود القدر. نعم. المسألة الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به. نعم. المسألة الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره. هذه المسائل الثلاث كلها متعلقة بالقدر، ولا بد من وضع مقدمة ولو موجزة عن القدر من خلال النصوص حتى يعرف الحق فيه بإيجاز، ثم تتبين هذه المسائل الجاهلية عند هؤلاء المخالفين. نختصر مسألة القدر في بيان أقسام النصوص الواردة في القدر. أقسام النصوص الواردة في القدر في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. القسم الأول النصوص التي تثبت ما يتعلق بالرب تعالى. القسم الثاني النصوص التي تتعلق بإثبات النصوص المتعلقة بإثبات ما يتعلق بالعبد، هذا النوع الثاني. النوع الثالث النصوص الناهية والمحذرة من النزاع والجدال والخصومة الباطلة في القدر. نعود إلى النوع الأول. النوع الأول إثبات ما يتعلق بالرب. ما الذي يثبت للرب فيما يتعلق بالقدر؟ يثبت للرب أربعة أمور. الأمر الأول أن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا. الثاني أن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الثالث أنه لا يمكن أن يقع أمر إلا بمشيئة الله عز وجل. الرابع أنه ما من شيء إلا والله خالقه. فإذا أثبت العبد هذه الأمور المراتب الأربع، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فقد أثبت ما يتعلق بالرب، وهو القسم الأول. القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد من جهة ماذا؟ من جهة مسؤوليته عن أفعاله الاختيارية. العبد أفعاله نوعان، أفعال اختيارية وهي كثيرة بالملايين في حياته، فأخذه الماء ليشربه اختياري، وإعادته الإناء الذي شرب منه اختياري، طرفه ونظرته يمينا وشمالا، تكلمه بأمر، إعطاؤه أخذه، أشياء كثيرة جدا في حياته اختيارية، يحاسب بالأفعال الاختيارية. النوع الثاني من أفعال العبد الأفعال غير الاختيارية، وهي التي تقع منه دون اختيار. مثالها سقوط العبد وزلة قدمه، وربما هلك ومات من سقطته تلك، وما تعمد أن ينتحر لكن زلت به قدمه من موضع مرتفع فسقط. هذا فعل غير اختياري، وكثيرا ما يمثل على الأفعال الاختيارية بحركة المرتعش. المرتعش الذي تتحرك يداه أو جسمه، يعجز عن أن يتحكم فيها، تستمر يده تتحرك حتى في الصلاة، منذ أن يكبر إلى أن يسلم، قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي حركة. لو تحرك أحد هذه الحركة عمدا بطلت صلاته. هو لماذا لا تطول صلاته؟ لأن الارتعاش فعل غير اختياري بالنسبة له. الله عز وجل إنما يؤاخذ العباد بأفعالهم الاختيارية. أفعال العباد الاختيارية تقع عن مشيئة منهم وعن قدرة. فالعبد يشاء أن يأخذ هذا الإناء ولديه القدرة بأن يضمه ويأخذه إليه، فهذا فعل اختياري. وعلى هذا قس صلاته، زكاته، حجه، أمره بالمعروف، نهيه عن المنكر، ذكره من الأفعال الاختيارية الصالحة التي يؤجر عليها، زناه، سرقته، شربه للخمر، فعل اختياري. هو ذهب بنفسه إلى الموضع القدر وزنى، نسأل الله العافية والسلام. هو الذي بنفسه وضع الخمر في الإناء ورفعه إلى فمه وشرب، فشرب الخمر. وهكذا السرقة، هو الذي مد يده إلى هذا المال الذي لا يحل له أن يأخذه، وربما كسر الحل وأخذه، أفعال اختيارية. فيؤاخذه الله تعالى بأفعاله الاختيارية، لديه مشيئة وعنده قدرة. هذه المشيئة للعبد لا يمكن أن يوقعها في ملكوت الله جبرا على الله، لهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة، لكن لا يمكن أن ينفذ العبد مشيئته جبرا على الله، وإنما تقع أفعال العباد بمشيئة الله تعالى. والله تعالى جعل هذه الدار دار امتحان، ويحاسب عباده في القيامة. ولهذا جعل الشرع العقوبات والحدود على هؤلاء الذين يتعدون ما أوجب الله عز وجل، يتخطون إلى ما حرم الله عز وجل، وذلك لأنهم مؤاخذون ومحاسبون. ثم إن الله تعالى يجعلهم في القيامة من المعاقبين، فيعاقبون في قبورهم وفي عرصات القيامة وفي النار قد يدخلون إياها، إذا كانوا من حتى لو كانوا من عصاة المؤمنين. أما الكفار فمردهم إليها، لأن هذه أفعال اختيارية. يعيش في الدنيا رجل مجنون، كلامه أفعاله مهما بلغت في القبح والسوء لا يؤاخذه الله تعالى بحرف واحد منها، لأنه ليس في حكم المكلفين فلا يؤاخذ. إنما يؤاخذ الله تعالى العقلاء الذين يصدر الأمر عن مشيئتهم وعن قدرتهم، ولا يمكن أن ينفذوا هذا الأمر إلا بمشيئة الله. ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. القسم الثالث من النصوص النهي عن النزاع والجدال في القدر، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام عدد من النصوص في هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. فلا يتنازع في القدر ويشوش على الناس فيه إلا الأشرار لشرار أمتي آخر الزمان، دل على أنه لا يقع في الصحابة رضي الله عنهم، إنما يقع في المتأخرين، كما جاءت النصوص بدم كثير من المتأخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ثم يفشو الكذب، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فيكثر في المتأخرين، يكثر فيهم المخالفة للشرع. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا مرات على منهج وعلى عقيدة سليمة، فالذي يريد الحق يعود إلى النبع الصافي الذي كانوا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمر القدر خلط فيه المخلطون من أكثر من وجه، وذكر الشيخ رحمه الله من تخليطهم أنواعا ثلاثة. النوع الأول من تخليطهم ما ذكره في المسألة 43، وهو جحود القدر بالكلية عياذا بالله. والذين جحدوا القدر من المنسوبين لأهل القبلة نوعان. النوع الأول القدرية الأوائل من أتباع معبد الجهني وسوسن النصراني وسيسويه المجوسي، فإن هؤلاء هم أول من أحدث القول بالقدر. معبد الجهني أخذه والعياذ بالله عن سوسن النصراني وعن سيسويه المجوسي، وهذا يدلك على أن التخليط في القدر أتى من غير المسلمين ووقع على يد معبد هذا، وكان من المشهورين بالصلاح في الظاهر عند الناس، فلهذا فشى مذهبه. وإلا لما كان سوسن وسيسويه كما روى ابن بطة يقول لم يكن معه إلا ملاحون، الملاحون عامة جهال، جمعهم هذا الخبيث وصار يلقي فيه مثل هذا الكلام، فما تبعه إلا أناس من العوام، ما تبعه أحد ممن يشار إليه، حتى تبعه معبد الجهني. لما تبعه معبد الجهني فشت المقالة عن طريق معبد نفسه، لأنه منسوب إلى الإسلام ليس مجوسيا وليس نصرانيا، ففشت هذه المقالة. القدرية الأوائل ينكرون مراتب القدر الأربعة كلها، مراتب القدر الأربعة كلها، العلم عياذا بالله ينكرون علم الله والكتابة والمشيئة والخلق. لهذا قال أئمة الإسلام أحمد والشافعي رحمهم الله قالوا ناظروهم بالعلم، بعلم الله، فإن جحدوه كفروا، الذي يجحد أن الله يعلم يكفر، وإن أقروا به خصموا، فإذا جحدوا العلم يكونون كفارا، وإن أقروا بالعلم خصموا، لأن معنى ذلك أنك أقررت أن الله تعالى مع أن الله تعالى علم أنه سيكون كذا وكذا، إذن فقد شاء سبحانه وبحمده. وهكذا نقاشهم رحمهم الله القدرية طويل وكثير. إذن القسم الأول من نفاة القدر هم القدرية الأوائل، وقد قتل معبد على مقولته الخبيثة هذه، وتبعه غيلان الدمشقي أيضا أخذها عن معبد، ثم قتل غيلان وصلب عليها. فهؤلاء ينفون مراتب القدر الأربع. خلافهم المعتزلة. المعتزلة لما رأوا فضاعة مقالة القدرية الأوائل، وأن المسلمين لم يمهلوهم، أخذوا ببعض مقولة القدرية ولم يأخذوا بها كاملة القدرية الأوائل، فأثبتوا مرتبتين العلم والكتابة، ونفوا المشيئة والخلق، وقالوا إن العبد هو الذي يشاء وهو الذي يخلق فعله مستقلا عن الله، فيوقع الفعل والله لا يريده. وبذلك قال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، لأن القدرية المجوس كما تقدم هم الذين يقولون إن الظلمة هي التي توقع الشر دون الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم إن كان القدرية أثبتوا، إن كان المجوس أثبتوا خالقين فقد أثبت القدرية خالقين، لأنه يقول كل عبد مستقل بفعله، هذا يخلق فعله وهذا وهذا وهذا بملايين الناس. فإذا كان المجوس مجوسا لأنهم أثبتوا مشركين، لأنهم أثبتوا خالقين اثنين، خالق للنور، النور خالق للخير والظلمة خالقة للشر، فصاروا بذلك مجوسا، فما بالك بمن يثبت بكل فعل بكل أفعال خارقا مستقلا عن الله، فيوقع العبد فعله والله لا يشاء، نعوذ بالله من قالة السوء. ولهذا جاء الحديث فيهم بأنهم مجوس هذه الأمة. الخصلة الجاهلية الثانية، وهي توجد في كثيرين، الاحتجاج على الله تعالى بالقدر. بعد أن يثبت القدر يحتجون على الله تعالى بالقدر، كقولهم لو شاء الله ما أشركنا، إلى قوله عز وجل ردا عليهم قل فلله الحجة البالغة. القدر لا يمكن أن يحتج به على الرب سبحانه وبحمده. الله تعالى آتى العبد مشيئة وقدرة يزاول بها الأفعال، فنحن الآن أتينا إلى هذه المسجد، إلى هذا المسجد جميعنا، لم يجبرنا أحد حتى دفعنا دفعا إلى هذا المسجد، نستشعر ونعرف من أنفسنا أن أتينا إلى المسجد مختارين بمشيئتنا، وأن لنا قدرة زاولنا بها الوصول إلى المسجد حتى وصلنا إليه بأقدامنا أو بسياراتنا، فدخلنا إلى المسجد وجلسنا فيه، لنا مشيئة ولنا قدرة على هذا. في نفس الوقت هذا الذي مرت علينا به في صلاة الفجر، هناك من لهم مشيئة وعندهم قدرة لم يدخلوا المسجد ولم يصلوا ولا ينوون الصلاة أصلا، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء صلوا وأتوا لهذا المسجد باختيارهم، وأولئك تركوا المجيء إلى المسجد باختيارهم، فكيف يحتج على الرب القدر؟ لأن للعبد مشيئة وله قدرة. ولهذا قلنا إن الذي لا يكون له مشيئة كالنائم مثلا، مهما قال المجنون، مهما هدى ومهما تكلم ومهما فعل، فهو في حكم من عدمت له القدرة والمشيئة، لأن الله ما كلفه أصلا. فالمجنون لا يؤاخذ مهما قال ومهما كانت ألفاظه، ولا يقام عليه أي حد من حدود الله تعالى، لأنه مسكين قد سلب عقله، فلما سلب الله تعالى عنه هذه النعمة أسقط عنه ما أوجب على عباده. إذا أخذ ما وهب سقط عن العبد ما وجب. الذي وهب هو العقل، سقط عنه ما وجب، سقط عنه الواجب عليه من ملازمة الأحكام الشرعية. فكيف يحتج بالقدر؟ القدر لا يمكن أن يحتج به على الرب سبحانه وتعالى، لأن الله أعطاك المشيئة والقدرة. لو أن الله يؤاخذ المجانين ويؤاخذ من لا مشيئة لهم لكان ثمة وجه للاحتجاج بالقدر، لكن الله لا يؤاخذهم لأنه أعلم وأحكم سبحانه من أن يؤاخذهم، وقد علم وعلم الغيوب، ألا يعلم من خلق؟ علم أن هؤلاء ليس لهم أي تكليف فلا يؤاخذهم. أما العباد المكلفون الذين علمهم الله، قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، علمهم سبحانه وتعالى. وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علمك وعرفت النجدين وهديناه النجدين، عرفت الطريق الذي يوصل إلى الخير والطريق الذي يوصل إلى الشر، ثم تركب الطريق الذي تعلم أنه يوصل أنه شر، وأن الله تعالى تهدد صاحبه وتوعده بدخول النار، ثم تقول القدر، ليس لك حجة في القدر. الخصلة الثالثة من خصال أهل الجاهلية في أمر القدر معارضة الشرع بالقدر. الشرع هو الأحكام من واجبات ومحرمات يجب على العبد أن يلاحظ ما جاء به الشرع فيها فيمتثل الأوامر فعلا ويجتنب النواهي تركا. هذه الأوامر من الشرع لا يحل لأحد إذا جاء أمر الله تعالى بمسألة من مسائل الشرع أن يحتج عليها بالقدر. فعلى سبيل المثال إذا حضر وقت الصلاة، هذا الوقت فيه أمر من أوامر الله تعالى وإقام الصلاة، أقيموا الصلاة، ليس له أن يحتج ليسقط القدر، ليسقط الشرع وليتخلص من أحكام الشرع، ليس له أن يحتج بالقدر فيقول قد قدر الله تعالى علي ألا أصلي، اتركوني أنا ممن قدر عليه ألا يصلي. قال أهل العلم الرد على المحتج من وجوه، أقوى هذه الوجوه على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أجاب على هذا السؤال لما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الأمور مقضية وقد كتبت. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله فيما العمل؟ يعني ما دامت الأمور قد قدرت لماذا نعمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهما طريقان، من ركب الطريق الخير فهو بإذن الله ورحمته يصل إلى كرامة الله وإلى الجنة، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيثبت على هذا الحال إلى أن يلقى الله تعالى، فالله تعالى فضلا منه ورحمة يجعله من أهل دار كرامته. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا الدرب إلى أين يصل بصاحبه؟ إلى جهنم وبئس المصير، فسنيسره للعسرى. والله تعالى قد أمر العباد فيما يتعلق بالشرع بأوامر، أمر القدر العباد لا يعلمونه، أمر مخفي لا يدري العبد بالوضع الذي كتب له في السابق ولا بالمصير الذي سيصل إليه في القيامة. وامتحن الله العباد بالحال الذي هم فيه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيأتي الشيطان إلى الناس فيشغلهم عن الذي خلقوا له، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيتحدثون عن المكتوب السابق ويحتجون بالمكتوب السابق على وضعهم أنهم ليسوا من أهل الصلاة أو ليسوا من أهل أداء الأوامر. من قال لك إن المكتوب لك في السابق هو كذا؟ ومن قال لك إن مصيرك في الآخرة هو كذا؟ أنت لا تعلم، أنت لست ممن قال الله تعالى فيهم مثل قوم نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولست ممن وصل إلى الهلكة وأعلن بهلكته في الدنيا، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. هذا عرف أنه هالك وهو في الدنيا. لكن أنت كما قال أهل العلم، هو الوجه الثاني من وجوه الرد على المحتج بالقدر، هل اطلعت على اللوح المحفور وعرفت أنك لن تصليه؟ من قال لك إنك قد كتبت في اللوح المحفوظ أنك لست من أهل الصلاة؟ ولهذا إذا جاءت الزواجر الشرعية وألزم هؤلاء بأحكام الله صلوا وكفوا عن الزنا وعن الفواحش وعن الفساد، وصار ادعاؤهم الاحتجاج بالقدر ادعاء باطل. الأمر الثالث في الرد على المحتج بالقدر أن يقال أنت مقر بهذا المنطق أنه منطق صحيح وليس بأعوج؟ يقول نعم. فيقال نحاكمك إلى نفسك، طبق أنت هذا المنطق على أمور الدنيا، أنت تطبق هذا على أمور الدين الآن، طبق هذا المنطق على أمور الدنيا. أنت تقول إن كان الله تعالى كتب لي أن أصلي صليت، وإن كان كتب لي أن لا أشرب الخمر لم أشرب. فيقال طبق، قل إن كان الله تعالى كتب لي أن أرزق فسأرزق، واقبع في بيتك لا تخرج ولا تبذل سببا. وقل ما هو أسوأ من هذا، قل إن كان الله كتب لي الذرية فستأتيني الذرية بدون أن أتزوج. يقول هذا جنون. نقول أشد جنونا منه أن تعرض نفسك للنار وتركب طريق الهلكة وتقول إن كان الله كتب أن أكون من أهل الجنة فسأكون من أهل الجنة. فيقال لك الرزق ابقى في بيتك، لماذا أنت أشد كدحا من الدواب في السعي في الرزق؟ يمثلون بالقطرب، يقولون دابة تستمر، كما قال ابن مسعود لا يكون أحدكم قطرب كالقطرب، ينام ليله ويسعى نهاره، يعني لا يكون له نصيب من الليل، يكون له نصيب. يقول لا تكونوا كهذه الدابة، لكم رب ولكم آخرة ولكم مصير، ليجعل أحدكم من ليله نصيبا يصلي فيه، لا تكونوا كالدابة هذه القطرة. فيقال هؤلاء الذين يتكلمون بهذا المنطق ويحتجون بالقدر ليتخلصوا من أحكام الشرع، هل يطبقون هذا في أمور الدنيا؟ لا، إنما يطبقونه في مسائل الدين. فإذا قيل صلوا قالوا إن كان الله جعلنا من أهل الصلاة سنصلي. فيقال اجلس في البيت وقل إن كان الله تعالى كتبنا من أهل الرزق والسعة فسيأتينا رزقنا ونحن في بيوتنا، وابقى في بيتك وقل إن كان الله كتب لي ذرية فستأتيني الذرية وأنا في بيتي. لا أحد يقول هذا مطلقا، لا من مسلم ولا من كافر، لأن الله تعالى جعل أسبابا ونتائج، جعل تعالى للرزق أسبابا وأمر العباد بالسعي فيها ويصلون بإذنه تعالى إلى الرزق. الذرية لا يمكن أن تأتي ذرية إلا بزواج، فأمرنا بقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا يمكن أن يأتيك الذرية حتى تتزوج، لأن الزواج سبب والذرية نتيجة لهذا السبب، وهكذا العمل الصالح سبب نتيجته بعد رحمة الله هي الجنة، والعمل السيء سبب نتيجته عدلا من الله تعالى هي النار. فليس لأحد بثاثا أن يحتج بالقدر، لأنه كما يقول أهل العلم المحتج بالقدر كاذب، المحتج بالقدر كاذب ويعلم من قرار في قرارة نفسه أنه كاذب، لأنه لا يطبق هذا إلا في أمور الدين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعند مراد الرب تحتج بالقدر، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. إذا جاءت أمورك الشخصية والخاصة في أمور الدنيا صرت تسدي وتلحم الخياط الذي يخيط هنا وهنا، فصار عندك حركة وصار عندك سعي لأنها مراد النفس. أما عند مراد الرب تفنى كميت وتسقط وتقول هذا شيء قدره الله عليك، أنتم ما شاء الله أهل خير وأهل صلاح، كتب الله لكم أن تكونوا من أهل الخير، أنا أتمنى أن أكون مثلكم لكن كتب الله أن لا أكون من أهل الصلاح. قال لماذا لا تطبق هذا الكلام على أمور الدنيا؟ ولهذا قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، وفي قراءة كذلك كذب الذين من قبلهم، كذابون المحتج بالقدر على ترك الشرع كذاب ليس بصادق، لأنه لو كان صادقا لطبق هذا في أمور الدين والدنيا معا، لكنه لا يطبق هذا إلا ليسكت الآمر بالمعروف. إذا قال له صل قال ليتني أنا أحب أن أصلي لكن كتب الله ألا أصلي، فإذا جاء أمر الدنيا وأمر التماس الرزق أو جاء الهرب والخوف وجدته أجبن الناس وأشدهم هربا، وإذا جاء البرد اشتد في الاستدفاء واللباس، لماذا تلبس هذا اللباس في البرد؟ لأن البرد يقتل الإنسان، إن كان الله كتب لك أن تموت بالبرد فستموت، لماذا تلبس؟ لا تلبس، لا تستدفئ، يقول البرد مهلك وهذا اللباس واقي سبب جعله الله تعالى، فيقال كذلك الأعمال سبب ونتيجتها بعد رحمة الله عز وجل الأعمال الصالحة الجنة، والأعمال الطالحة سبب ونتيجتها عدلا من الله تعالى إلى جهنم وبئس المصير. فلا تحتج، لا تحتج لتسقط الشرع بالقدر، ولكن قل أنا صاحب هوى، أنا لا أريد أن أصلي، أنا أريد أن أقع في المحرمات، فيأتيك الزاجر الشرعي بحدود الله التي شرعها لعباده حتى يضبط هذا وأمثاله. أما أن يدعي الصلاح وأنه راض بقضاء الله وقدره فهو كاذب، كما قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم. فالحاصل أن أمر القدر على ما ذكرنا لك فيه الأقسام الثلاثة هذه، يأتي الإشكال دائما في الاحتجاج بالقدر بأن يركز أحد على القسم الأول متعلق بالرب حتى يسقط المتعلق بالعبد. قلنا إن القسم الأول متعلق بالرب إثبات أن الله علم وكتب وشاء وخلق، القسم المتعلق بالعبد وهذا نسيت أن أذكرها، القسم المتعلق بالعبد أن ذلك يعني أن القسم الأول لا يعني خلو العبد وسقوط مسؤوليته عن أفعاله، فتثبت ما يتعلق بالرب ويبقى لك أنت فيما ذكرناه من الأشياء التي تكون وفق استطاعتك ومشيئتك تبقى مسؤولا عنها. فلهذا أهل السنة جمعوا النصوص بحمد الله المتعلقة بالرب حق والنصوص المتعلقة بالعبد حق، فجمعوها جميعا فتبين لهم واتضح لهم أمر الشرع والقدر. أما الذين ركزوا على القسم الأول فهم الجبرية، قالوا الرب ما دام كتب هذه الأشياء فالعبد مجبور، وانفتح للناس هذه الطريقة أن يتسوروا على أحكام الشرع العظام ويخالفوها، وبالغ عياذا بالله غلاة الجبرية حتى عذروا الكفار، ثم بالغوا حتى عذروا إبليس. هذا السبب الآن، هذا الذي يجعل هذه الخصلة خصلة جاهلية، أن مثل هذا المنطق الخبيث يؤدي إلى أن ينفتح على العبد مثل هذه العقائد كلها. وبالتالي يقال أيضا، وهي من الردود التي يرد بها على المحتج بالقدر، يقال له أرأيت لو أن أحدا ضربك وأخذ مالك ماذا تفعل؟ لو قال لك اعذرني أنا كتب الله أن أخذ مالك وكتب الله أن أضربك وكتب الله أن أسفك دم أهلك، مقدور قدر علي، ألست تحتج بالقدر وتقول إني كتب لي ألا أصلي؟ أنا كتب لي أن أقتل أبنائك وأن أخذ مالك وأن أتعرض لك بالضرب، هل يرضى؟ لا يرضى، يكون أشد الناس شكاية لمثل هذا وسعى في الانتقام منه. يقال لماذا لم ترضى بمنطقه؟ هو يحتج بنفس المنطق الذي ذكرته أنت ويقول هذا الشيء كتب علي، فقتلت أبنائك واستلبت مالك وضربتك أنت وهذا أمر قد كتبه الله، لا يرضى. لهذا قال أهل العلم إن الجبرية كذاب، هو يحتج بالقدر وهو كاذب، لأنه يحتج بالقدر في أمور يشتهيها يتملص من أحكام الشرع، ثم إذا عمل معه بنفس منطقه وقيل له ارضى بنفس المنطق الذي استعمله غيرك لا يرضى ولا يقبل. فالحاصل أن أمر القدر لا يحتج به إلا أهل الجاهلية ولا ينفيه أيضا إلا أهل الجاهلية، وليس فيه أي اعتراض يستطيعون أن يعترضوا به على الله تعالى. نعم. المسألة 46 مسبة الدهر كقولهم قال تعالى وما يهلكنا إلا الدهر. مسبة الدهر كثيرة جدا في الناس في الجاهلية، وحتى للأسف مع ورود النصوص الكثيرة التي منعت من مسبة القدر إلا أنها لا تزال في أفواه الناس إلى يومك هذا. ويكثر هذا في الشعراء، ما أكثر ما يذكرون الدهر: يا دهر ويحك ما أبقيت لي ولدا، ما أبقيت لي أحدا، فأنت والد سوء تأكل الولد، يا دهر يا دهر، وهكذا عبارات كثيرة. ومن ذلك لعن اليوم ولعن الساعة، قل بعضهم لعن الله الساعة التي عرفت فيها فلانا. هذا من مسبة الدهر وإن كانت شائعة. الساعة ما علاقتها؟ الدهر هو الزمان والليالي والأيام، الليل والنهار. الله تعالى يقدر في هذا الليل والنهار ما شاء، فمنهم أقدار يفرح بها الناس، ومنهم أقدار تكون عسرة صعبة عليهم. الواجب على العبد إذا قدر الله تعالى له شيئا من هذه الأقدار المؤلمة أن يصبر. أما أن يسب الدهر، فالدهر وهو الليل والنهار ليس إليه شيء من الأمر، فكونه وقع لك حادث هذا اليوم الساعة الفلانية، هذه الساعة لا علاقة لها، لأن نفس الساعة هذه وقع فيها أقدار لأناس آخرين فرحوا بها وسعدوا. ونفس الساعة مثلا التاسعة من يوم الثلاثاء هذه وقع لك فيها أقدار فرحت بها، فأي علاقة للساعة وأي علاقة لليوم الليل أو النهار، أي علاقة له بما صار لك حتى تسبه وتشتمه؟ تكون المسبة عياذا بالله مسبة للرب. لهذا جاء النهي عن الحديث، جاء النهي في الحديث قال الرب عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وأن الدهر أي أن الذي أصرفه، بدليل قوله أقلب الليل والنهار، فهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، يعز ويذل، يغني ويفقر، يشفي ويمرض سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، فهذا إليه سبحانه وبحمده. فإذا سب الدهر لأنه وقع في الساعة الفلانية كذا، فالمسبة تعود إلى من أوقع هذا في الدهر، لأن الدهر لا شأن له، ليالي، ساعات، لحظات، لا شأن لها بهذا الذي قد قدره الله تعالى لك. ولهذا ذكر قول الدهرية: وما يهلكنا إلا الدهر. قولهم وما يهلكنا إلا الدهر يقولها الدهرية الجاحدون لوجود الرب، وإنما يقولون هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ليس هناك رب وخالق يخلق، وإنما هكذا تلقائيا، نسأل الله العافية من قالة الكفر. و فسرت أيضا وما يهلكنا إلا الدهر بمقولة المشركين من أهل الجاهلية بأنه ليس هناك بعث. فالواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى وأن لا يتزيى بزي أهل الجاهلية. سب الدهر هذا كثير جدا في الناس، شعرا ونثرا، وكلما أتى لأحدهم قدر لا يلائمه لعن اليوم، لعن الساعة، لعن الزمان، لعن الوقت الذي حصل له فيه كذا وكذا. فنهينا عن هذا، لأن المسبة في الواقع تعود على الله، نعوذ بالله من ذلك كثير. نعم. المسألة 47: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا أيضا مما يكثر في الناس، أن ينسبوا النعم إلى غير الله تعالى. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. لا يمكن أن يصيب العبد من نعمة في دينه أو دنياه، في دنياه أو في آخرته، إلا من فضل الله تعالى وإحسانه إليه. فمن خصال أهل الجاهلية أن الله تعالى إذا أوصل هذه النعمة، بدلا من أن يشكروها ويحمدوه سبحانه وتعالى عليها ويتحدثوا بهذه النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، ينسبونها لغير الله. فتارة ينسبونها إلى أنفسهم. الطالب إذا نجح وأخذ درجة عالية قال: هذا سهر الليالي، وهذا الكد، وهذا الجهد، لست كالطلاب الذين أضاعوا أوقاتهم، هذا سعيي وجهدي وذكائي ونباهتي. وقد أرانا الله عز وجل وأرى الناس كيف أن الأمر إليه وحده لا شريك له، وأن بعض المميزين جدا لم يتمكنوا من أن يجيبوا في بعض الاختبارات. هذه عبرة لهم ولغيرهم، حتى يعلم أن حتى الإجابة في الاختبار هذه فضل من الله سبحانه وتعالى، وأنه يمكن أن يذاكر ويجد ويجتهد فلا يمكن، لأن النعمة إذا لم تكتب له فإنه لم يتمكن، إذا لم يوصل لله عز وجل له النعمة، حتى لو وجد عنده الاستعداد، فإن الله إذا لم يكتب له هذه النعمة فإنها لا تصل إليه ولو كانت بجانب يده. وهكذا التجار إذا خطط أحدهم لتجارة وهيأ لصفقة ثم تيسرت له أسبابها وجاءت على أكمل ما يكون من الربح قال هذا لأني إنسان نبيه ذكي ولست مثل هؤلاء الذين لا يعون طرق التجارة ولا أساليبها. ثم يري الله تعالى هذا الذي يتحدث بهذا المنطق كيف أنه في أخريات أمره صار موضع الصدقة والشفقة فأفقره الله سبحانه. ولما أن النعمة من الله العبد نعم له سعي إذا لم يهيئ الله للسعي التوفيق فإنه لا ينفع العبد. ولهذا يوجد أذكياء كثر في الأرض ومع ذلك ليسوا أغنياء لأن الله تعالى ما كتب لهم سبحانه وتعالى أن يرزقوا. حاصل الأمر أن النعمة لا يجوز أن تنسب لغير الله تعالى. فالنعمة من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فنسبتك النعمة إلى نفسك أو إلى غيرك كما يحدث كثيرا أن تنسب النعمة إلى الطبيب فإذا شفى الله تعالى العبد قالوا هذا الطبيب اللي في البلاد الطبيب الذي في البلاد الفلانية هذا فيه كذا وكذا وهو الذي يعرف غيره لا يعرف. الطبيب لا يمكن أن يشفي بتاتا. الشفاء من الله وحده لا شريك له ومن أسمائه تعالى الشافي. الطبيب يعالج ما يشفي. الشفاء منه سبحانه وبحمده لذا لا يصح أن يقال إن الطبيب شفاء ولا يجوز أن يطلق مثل هذا اللفظ لأن الشفاء من الله. دليل على هذا وهذه من آيات الله عز وجل موضع العبرة والتدبر. الأطباء في المستشفيات يكون عندهم عدد من المرضى يمرهم الطبيب يكونون مصابين بآفة واحدة يمرهم طبيب الباطنة فأعراض المرض في الأول هي نفس أعراض المرض في الثاني وفي الثالث وفي الرابع يعطي الأول من العلاج نفس ما يعطيه الثاني فيموت الأول ويشفى الثاني لأن الطبيب لا يشفي الطبيب يعالج. إذا قيل له لماذا مات هذا قال لأني لا أشفي أنا لا يمكن أن أشفي لكن انظر الأم الذي أعطيت أعطيت هذا نفس العلاج وأعطيت هذا نفس العلاج لكن الله تعالى قضى أن يموت هذا لأن له أجلا ينتهي عنده. وأعجب من هذا أن يموت الطبيب بالمرض الذي تخصص لعلاجه في آيات الله سبحانه وتعالى. فيموت طبيب الباطنة الذي عالج ألوف من الناس يموت في بالباطنة. طبيب الصدر يموت بأزمة في صدره. الطبيب الذي اختص بالقلب يموت هو بأزمة أصابته في قلبه فلو كان يشفي لشفى نفسه. وهكذا قول الناس مثلا إذا نجوا من حوادث أو من نحوها نسبوا هذا إلى مهارة السائق كما ذكر بعض السلف يقولون كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا يعني إذا كانوا في البحر ووصلوا قالوا الملاح قائد السفينة حاذق يحسن القيادة والريح أيضا كانت هادئة ما كأن الله تعالى أسكن الريح فظلت على ظهر الأرض إيه شيء يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره هذا من فضل الله عز وجل فنسب الأمر إلى الريح. وهكذا الملاح قالوا إنه حاذق ما بال هذا الملاح في سفرة أخرى تكسرت به السفينة وغرق ومن معه الأمر لله عز وجل. هذا كثير في الناس أن ينسبوا النعمة لغير الله تعالى وهي من خصال الجاهلية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قيل إن المراد بقوله تعالى يعرفون نعمة الله أي محمد صلى الله عليه وسلم عرفه كفرة مكة وجحدوه. وقيل إن المراد عموم النعم لأن سورة النحل تسمى سورة النعم كثرة ما ذكر فيها من صنوف النعم أصناف النعم ذكرت في هذه السورة العظيمة فيعرفون أنها من الله تعالى ثم ينكرونها. يأتي من يقول إنما أوتيته على علم عندي أي على علم عندي بأصناف المكاسب وأني أعي وأفهم الطرق أو أني أهل لأن يقع هذا الخير لي كما قال قارون. فالحاصل أن نسبة النعم لا يجوز أن تكون إلا لمن أولاها وأسداها سبحانه وتعالى ولا ينسبها العبد إلى نفسه وإنما يلهج بحمد ربه تبارك وتعالى ويشكره ويقر أنه منه سبحانه. والنعم لا يمكن أن تشكر إلا إذا تحققت ثلاثة أمور. إذا لم تتحقق ثلاثة أمور فبقدر ما ينقص من هذه الأمور ينقص من الشكر. أولها وأخطرها المتعلق بالقلب وهو الإقرار بأن النعمة من الرب إذا لم يقر أن النعمة من الرب سقط عياذا بالله الشكر عنده تماما. هذا متعلق بالقلب. الأمر الثاني متعلق باللسان، أن يلهج بحمد الله وشكره، وأما بنعمة ربك فحدث، فتحمد الله على السنة، تحمد الله على الأمن، تحمد الله على العافية، تحمد الله على حتى في الأكل. إذا تأملت هذا الحديث العظيم، إذا أكل الإنسان الحمد لله الذي أطعم وسقى، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، كل هذا من الله، أن أطعمك وأن سقاك وأن جعله سائغا وجعله سبحانه وتعالى جعل له المخرج، لو بقي في بطنك لهلكت، فكلها منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فينبغي أن يلهج بحمده سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: هذه النعم آتاك الله عز وجل إياها وحرم كثيرين منها، فإياك أن تستعملها في معصيته. لا يتم لك شكر إلا إذا استعملت نعم الله تعالى في طاعته، ومنها الأسماع والأبصار. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يقول: هذه أصناف النعم الثلاث، أصول النعم الثلاث: الفؤاد والسمع والبصر. يقل الشكر فيها جدا، العباد يأكلون فيشبعون فيشكرون، يرزقون فيشكرون، ينجح الطالب فيشكر، لكن قل أن يتفطن العبد لهذه النعمة المستديمة فيه، وهي نعمة البصر. البصر هذا نعمة مستديمة عندك، الشبع تشبع إذا أكلت في اليوم فترات محدودة فتشبع، فإن كنت لن تشكر إلا إذا شبعت فسيقل عندك الشكر. الشكر ينبغي أن يكون عند العبد في نعم مستديمة ظاهرة وباطنة، كالبصر وكالسمع والفؤاد، القلب الذي يكون به الإنسان عاقلا، يقل شكر هذه النعم. ولهذا هذه النعم سيحاسب الرب سبحانه وتعالى عليها: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا إذا أرسلت الأبصار في النظر إلى النساء في الشاشات مثلا، كما هو الحاصل الآن، مليئة جوالات بعض الناس بصور النساء، والإنترنت يتنقل فيه بالنظر إلى النساء، وربما كان للأسف الشديد طالب علم، ونبهنا مرات كثيرة على أن هؤلاء يدعون أنهم يسمعون الأخبار ويتابعون أحوال المسلمين، هذا من الشيطان الرجيم. تستطيع أن تعرف أحوال المسلمين من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب دون أن تنظر إلى امرأة واحدة. من منعك من أن تنظر إلى الأخبار؟ لكن لن تنظر إلى الأخبار إلا إذا عصيت، لن تعرف الأخبار إلا إذا عصيت بالنظر إلى النساء. تستطيع أن تصلك الأخبار وتعرف ما الذي يقع دون أن تنظر إلى ما حرم الله. وهكذا الأسماع لا ترسل في المحرمات، ولا يجعل الإنسان للشيطان عليه سبيل يقول: أيضا أنا حين أسمع هذه الأخبار ويكون في أثنائها الموسيقى ونحوها، أنا ليست الموسيقى هذه مقصدا لي، إنما أقصد الأخبار. قد تستطيع أن تسمع أخبارا وتقرأ أخبارا وتطلع على أخبار أكثر بكثير من هذه التي تخلط بالمعاصي، لكن هذا من الشيطان الرجيم. والله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لكن الناس إذا اعتادوا شيئا استسهلوه. قد قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الناس يستسهلون أمورا ويتواردون عليه، تتوارد فيهم، ويأخذها المتأخر عن المتقدم فيستسهلونها. ولهذا قال أنس رضي الله عنه كما في البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني من صغرها في نظركم، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. قال ابن سيرين كما في مسند أحمد: صدق وأرى أن جر الإزار منه. انظر إلى هذا المثال، الإسبال في نظر كثير جدا من الناس كأنه شعرة لا يكترث ولا يبالي به، مع أن الإسبال ورد فيه الحديث الصحيح بأن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ومع ذلك تساهل فيه كثير من المسلمين للأسف، وربما كانوا من أهل الصلاة والخير والصدقات والنفقات، ومع ذلك يتساهلون في سنتي واحد. ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ أن يرفع هذا فوق الكعب وهذا ينزله إلى أسفل من الكعب. وفيه الحديث العظيم هذا. فالحاصل أن هذه النعم يجب أن تستعمل في طاعة الله تعالى، وأن تجعل معونة على ذكره وشكره. هذا ورد في المسند أن الرب سبحانه وتعالى قال: إنما جعلنا النعم أو نحوه لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله تعالى أمد العباد بهذه النعم لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبدوه، لأجل أن يصلوا، لأجل أن يزكوا، لأجل أن يقيموا عبادة الله، لأجل هذا أعطاهم الله تعالى النعم. فمن الاغترار أن تنشغل بهذه النعم عن الواجبات. أنت لم تعط النعم إلا لأجل أن تقيم الواجبات أصلا، فأشغلتك هذه الوسائل عن الغاية التي لأجلها خلقت. فالحاصل أن من خصال أهل الجاهلية هذا الحال، بأن ينسبوا النعم بعد أن أوصل الله تعالى إليهم بأن ينسبوها إلى غيره عز اسمه. نعم. المسألة الثامنة والأربعون، الكفر بآيات الله. نعم. المسألة التاسعة والأربعون، جحد بعضها. هذا من تفاوتهم والعياذ بالله في الكفر. مراده بآيات الله فيما يظهر الكفر بآيات الله الآيات المنزلة في الكتب التي أنزلها الله عز وجل، فهم يكفرون بالرسل وبالكتب. منهم من لا يكفر بجميع الآيات لكنه يجحد بعضها، إذن فهم متفاوتون في أمر كفرهم وجحدهم. منهم من يكفر بالآيات جملة، ومنهم من يجحد بعضا ويقر ببعض، كحال اليهود مع آيات الآيات التي أنزل الله تعالى على عيسى، جحدها اليهود. وحال النصارى مع الآيات حال اليهود والنصارى مع الآيات التي أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم فجحدوها. فاليهود جحدوا الآيات التي أنزلها الله تعالى على محمد وعلى عيسى عليهما الصلاة والسلام، والنصارى جحدوا الآيات، والنصارى اليهود والنصارى جحدوا الآيات المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود جحدوا الآيات المنزلة على عيسى صلى الله عليه وسلم. ولهذا فرق، فقال بعضهم يكفر أن بعضهم يكفر بها جميعا وبعضهم يجحد بعضها. معلوم أن الكفر كما تقدم بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. وفيما يتعلق بالآيات، من جحد آية واحدة كان جحده لهذه الآية كجحد جميع الآيات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن الكفر بحرف من القرآن كفر به كله، فمن كفر بشيء من القرآن فقد كفر به كله، لا يقال إنه مؤمن بما نسبته ثلاثة الأرباع أو 90%، لا، بمجرد أن يكفر بشيء في هذا الكتاب العظيم يكون كافرا به كله. لأنه ما الفرق بين أن تقر بهذه الآية العاشرة في سورة طه وتجحد الآية مثلا العاشرة في سورة طه وتقر ببقية الآيات قبلها في السور وبعدها في السورة وما بعدها، ما الفرق بين هذه الآية وما سواها؟ كلها قد أنزلها الله. فمن جحد آية واحدة فإنه يكون قد جحد وكفر بالقرآن كله. نعم. المسألة الخمسون، قولهم ما أنزل الله على بحر من شيء. قولهم نعم، اقرأ الآية. ما أنزل الله على بحر، ما أنزل الله بالضم. قولهم ما أنزل الله على بحر من شيء، هذه المقولة اختلف أهل التفسير من الذي قالها. منهم من قال إن الآية نزلت في قريش، اختار هذا ابن جرير وابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله لأن الآية مكية، قال ولأن اليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء حتى يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء. أما العرب فكانوا ينكرون إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر، يقولون كيف يرسل الله تعالى بشرا، كما تقدم عندك الكلام على القياس الفاسد. وبناء عليه قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنهم يجحدون أصلا أن يرسل الله تعالى أحدا من البشر. قال الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذا القول الأول من أقوال المفسرين. من المفسرين من قال إن الآية نزلت في اليهود في طائفة منهم، وقيل إنها نزلت في رجل منهم وهو فنحاص اليهودي أو مالك بن الصيف، لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما هو في كتبهم غضب وقال ما أنزل الله على بشر من شيء. قال أصحاب هذا القول سورة الأنعام نعم مكية، لكن السورة المكية يكون في أثنائها آية مدنية، وهذا يوجد في القرآن أن توجد آية سورة مكية ويوجد فيها آيات مدنية. ولهذا تجد في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في السور أن هذه السورة مكية إلا الآية كذا والآية كذا، هذه من مما نزل في المدينة. وعلم النازل بمكة والنازل بالمدينة علم من العلوم التي تذكر في علوم كتب علوم القرآن. فالحاصل أن أصحاب هذا القول قالوا نعم سورة الأنعام مكية، لكن هذه الآية مدنية، والذي قالها هم اليهود، أو قالها أحدهم مالك بن الصيف أو في الحاصل اليهودي. وبكل حال فهذه المقولة أن يقال ما أنزل الله على بشر من شيء مقولة جاهليين، لأن مقتضاها أن الله تعالى خلق البشر وجعلهم عقلاء يستطيعون أن ينتفعوا بما يأتيهم من ربهم تعالى، لكن أهملهم وجعلهم تائهين ضائعين، لم يرسلهم رسلا ولم ينزل كتبا فأبقاهم تائهين. هذه لا يقولها من يعرف الله تعالى، إنما يقول هذه المقالة السفلة الذين لا يفقهون عظمة الله تعالى. الرب سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. الله تعالى يتعالى ويتنزع عن أن يخلق الخلق ويتركهم سدى هملا ضائعين تائهين. ماذا يفعل سبحانه وتعالى؟ ينزل الكتب ويرسل الرسل. فالذين جحدوا النبوة كالبراهمة من الهنود أو الملاحدة عموما الذين يجحدون حتى عياذا بالله الربوبية والنبوة، هؤلاء همل تائهون لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. وسواء قيل إن الآية نزلت في اليهود أو في أهل مكة الكفار فإن هذه مقولة جاهلية، الله تعالى لا يضيع العبادة بعد أن خلقهم. نعم. المسألة 51، قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. هذه المقولة قالها الوليد بن المغير بن المغيرة والد خالد، خالد رضي الله عنه أسلم، وخالد بن الوليد بن المغيرة. يقول عدو الله تعالى بعد أن سمع القرآن إن هذا إلا قول البشر، هذه مقولة جاهلي كذاب أساف. الفرق العظيم جدا بين القرآن وبين قول البشر فرق يعلمونه هم، ولهذا تحدهم الله تعالى عن أن يأتوا بسورة أنت تقول إنه قول البشر، معنى ذلك وأنت من البشر أنك تستطيع أن تأتي بشيء مثل هذا لأنه مثل قولك، فأتوا بعشر سور لا يتمكنوا، فأتوا بسورة لا يتمكنوا. فإذا كان من كلام البشر وأنتم بشر فهاتوا مثل هذا الكلام، لا شك أنهم كذبة في هذا وأنهم لا يمكن أن يكونوا صادقين، لأنهم قد أعجزهم القرآن وقد تعجبوا عجبا بالغا من عظمته. ولهذا هذا القرآن العظيم إذا تأمله المسلم وقرأ ختمة من الختمات وقرأ في التفسير يقرأ ثانية فيجد من عجائبه وعظيم العلم الذي يجده في قراءته الثانية ما لم يكن مر به في الأولى. ولهذا لو فسر القرآن بما فسر فإن علومه غزيرة جدا وعظيمة، لأنها من عند الله عز وجل. فالرب سبحانه وتعالى هذا كلامه، ولأجل هذا صار بهذه العظمة وصار له هذه الأحكام، لا يقرأه الجنب، لا يمس المصحف إلا طاهر ونحو ذلك، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا كلام الله. هذه الآية ذكرها أهل العلم عند المناقشة في موضوع الصفات، في صفة الكلام، حيث قال الجهمية وخلفاؤهم في صفة الله عز وجل صفة الكلام، قالوا الاعتقاد الباطل الذي أشبه قول الوليد بن المغيرة. وذلك أن من الطوائف التي قال في القرآن المقالة السوء الكلابية ومن تفرع عنهم الأشعرية وغيرهم، أنهم قالوا إن معنى القرآن من الله ولفظه من محمد. قال أهل العلم كعثمان بن سعيد الدارمي والسلف وأمثالهم قالوا هذه المقولة تشابه مقالة الوليد بن المغيرة عياذا بالله في قبحها وسوءها، لأن ابن المغيرة يقول إن هذا إلا قول البشر، يعني قول يعني به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم الآن قلتم إن الألفاظ من محمد، فمعنى ذلك أن مقولتكم كمقولة الوليد بن المغيرة. ثم قال أهل العلم كيف تقولون إن هذا اللفظ من محمد؟ والله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الآية معناها أن المشرك المحارب لو أنه طلب جوار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ويتعرف على الإسلام من أهله، يقول أنا في بلد محارب لكم أريد أن أتعرف على هذا الدين، تقول إن عندكم نبي وإن عندكم قرآن، أنا أريد أن آتي وأتعلم الدين من عندكم أنتم، أنا أسمع قومي يهرفون ويكذبون ويشتمون، أنا أريد أن أعرف الدين منكم وأنا محارب، لو أتيت إليكم لقتلتموني، أريد أن تجيروني حتى أسمع القرآن وحتى أتعرف على الدين منكم، فإن قبلت صرت واحدا منكم وإن لم أقبل فردوني وأرجعوني إلى بلدي. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني إذا أبى أن يسلم لا يقتل لأنك أعطيته الجوار فأرجعه إلى مأمنه الذي جاء منه. الشاهد حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، ولأجل ذلك نسب لله سبحانه وتعالى. أما إذا نسب والعياذ بالله إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول الذين يقول إن الألفاظ محمد، أشبهت هذه الكلمة كلمة الوليد بن المغيرة والعياذ بالله. نعم. المسألة الثانية والخمسون، القدح في حكمة الله تعالى. الله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله تعالى حكيم فيما شرع وحكيم فيما قدر، وأفعاله سبحانه وتعالى على أكمل ما يكون من الحكمة. تارة تظهر الحكمة وتتبين في الحكم الذي أمر الله تعالى به، وتارة لا تظهر. فهل فيما أمر الله به حكمة مما لم تظهر لنا؟ نعم، لا شك أن أفعال الله تعالى كلها على وفق الحكمة، لكن الحكمة تارة تظهر وتارة لا تظهر، وهكذا أقدار الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يقدر الله سبحانه وبحمده أمرا إلا لحكمة بالغة. رحمك الله. حتى الهزيمة يوم أحد قدرها الله سبحانه وتعالى حكمة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رصي في أمر واحد وهو أن لا يتجاوز الرماة أماكنهم، ولهذا قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف يقع هذا وفينا رسول الله ونحن مسلمون، كيف يتمكن منا الكفار؟ قال تعالى قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم السبب، ولهذا قدره الله تعالى لما عصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر واحد فلا يعصى. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ليطاع بإذن الله. فلما عصي صلى الله عليه وسلم في أمر تأولوه رضي الله عنه، ما تعمدوا مراغمته حاشاهم رضي الله عنهم، لكن ظنوا أن الحرب انتهت فنزلوا فأتى الكفار من الموضع الذي كان فيه الرماة ووقعت المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني بسببكم، فالله حكيم قدر هذا حكمة منه سبحانه وبحمده. فأفعاله وأحكامه كلها على الحكمة سبحانه وبحمده. من طريقة أهل الجاهلية أن يقدحوا في حكمة الله تعالى، وهذا يقع للأسف حتى من بعض العوام، فتجدهم في ألفاظهم عندهم شيء من التعرض، يعني التسخط على القدر مصحوبا بالطعن في الحكمة، فيقول واحد منهم يعني يكتب الله عز وجل كذا وكذا علي وأنا لا أستحق أن يقع لي مثل هذا، أنا ما الذي فيه، ما الذي فعلت؟ هذا قدح في الحكمة مباشر، فيه أمران، فيه التسخط على القدر، لكن لا شك أنه أيضا يتضمن أمرا ثانيا وهو القدح في حكمة الله، يعني كأنه يقول إن الله تعالى أوصل إلي هذا الأمر وأنا لا أستحقه، وهذا من جعل الأمر في غير موضع، لأن الحكمة ما معناها؟ وضع الشيء في موضعه المناسب. فإذا قيل والعياذ بالله إن هذا الفعل من الله تعالى ليس على الحكمة، نعوذ بالله من هذه القالة، فمعنى ذلك أنه قد قدح في حكمة الله تعالى. ولهذا يجب على المسلم أن يلاحظ هذا الأمر، لأن كثيرا ممن يتسخطون على القدر يتسخطون متضمنا عندهم تسخط هذين الأمرين، يتضمن عدم الصبر والاحتجاج على القدر، ويتضمن أن هذا الذي وقع لم يكن في محله، هذا المعنى، سواء فيما يتعلق بالعبد أو فيما يتعلق بغيره. فتجد العبد يتسخط حتى فيما يتعلق بغيره، فيقول فلان هذا الذي وفق ورزق ما يستحق. ما معنى ما يستحق؟ أن الله تعالى قدر له هذا الذي حصل له من التوفيق وجعل التوفيق في غير محله، نسأل الله العافية والسلامة. فالقدح حكمة كثير في الناس، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كثير من الناس عندهم تمنع على القدر وتسخط، لما يكون هذا ولم لا يكون هذا؟ ثم قال رحمه الله وفتش نفسك هل أنت سالم. يقول لو دققت حتى في بعض تعاملك مع ربك قد تجد أنك لست بسالم من التسخط على حكمة الله على قدر الله تعالى، وتضمن ذلك نوعا من المقولة بأن هذا القدر ليس على وفق حكمة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. من فرق الضلال وهم الجبرية، من نفوا الحكمة أصلا، نسأل الله العافية. الجبرية نوعان، جبرية غلاة وهم أتباع الجهم بن صفوان الذين ينفون أي قدرة واستطاعة بل أي فعل للعبد. الصنف الثاني من الجبرية، الجبرية الذين سموا بالجبرية المتوسطة وهم الأشاعرة، وسماهم بالجبرية المتوسطة الإيجي في المواقف وهو منهم، قال إن معاشر الأشعرية جبرية متوسطة، فأقر بأنها من الجبرية، نسأل الله العافية. الجبرية ينفون الحكمة أصلا، يقولون إن الله تعالى يمكن أن يجعل المؤمنين المتقين في الدركات في جهنم، ويجعل الشياطين والعصاة والكفرة في أعلى عليين، لو وقع منه هذا لأنه ليس عنده، نعوذ بالله من مقالهم، إلا مشيئة لا حكمة فيها، كما قال ابن القيم في بيان اعتقادهم ما ثم غير مشيئة قد رتبت مثلا على مثل بلا فرقان. فهذا من القدح في حكمة الله، لأنهم ينفون أصل الحكمة، ولهذا ينفون حتى حروف التعليل. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون بيان للحكمة. وهكذا قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. فينفون جميع ما يتعلق بالأدوات الدالة على أن الله تعالى يفعل لحكمة، صلى الله السلام والعافية. وهذا أشد من مجرد القدح في الحكمة، لأن هؤلاء ينفون الحكمة من أصلها ويقولون إن الله تعالى ما عنده إلا مشيئة. قد نفى الله عز وجل هذا عن نفسه وقال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لأن الله تعالى يتنزه عن هذا. وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، بدون حكمة يعني، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، نزه سبحانه وتعالى نفسه عن مثل هذا. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والذي يزعم أن الله تعالى يجعل المتقين كالمجرمين، يجعل الذي اجترح السيئات كالمؤمن العامل بالصالحات، قد أساء في حكمه وقد جهل ربه سبحانه، فكيف يقال إن الله يفعل الشيء ويأمر بالأمر بلا حكمة؟ نعوذ بالله من هذه المقالة، فهذه مقالة جاهلية. نعم. المسألة الثالثة والخمسون، إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. واكفروا آخرة، هنا يتضح واكفروا آخرة، سجل بقية الآية، لا تتضح، لا يتضح تحايلهم إلا بإكمال وجه النار واكفروا آخرة. هذه المسألة ويتحايلهم في الظاهر وفي الباطن وإعمالهم المكر والخديعة ليدفعوا ما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم، ذكر قوله تعالى ومكروا ومكر الله. الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في حيلة احتالها اليهود ليقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، فأتوا إلى الملك الوثني وقالوا إن هذا الرجل سيفسد عليك مملكتك وسيقع من آثار إفساده كذا وكذا، فسعى الملك الوثني إلى القبض على عيسى صلوات الله وسلامه عليه وأرسل من يقبض عليه. هذا مكر اليهود لأجل أن يوقعوا عيسى عليه الصلاة والسلام في شرك هذا الملك. مكر الله بأن ألقى سبحانه وتعالى الشبه لعيسى على غيره، فأخذوا شبيه عيسى وظنوه هو عيسى وصلبوه، والله تعالى قد بين أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يصلب، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فرفعه الله. فمن طرائق أعداء الله من الجاهليين أنهم يمكرون ليسقطوا ما جاءت به الرسل وليدفعوا، كما ذكر في الآية الأولى. الآية الثانية أيضا في اليهود، اليهود لما فشى الإسلام وانتشر غضبوا وعز ذلك عليهم وسعوا لإسقاطه بكل حيلة، وكان منها هذه الحيلة، قالوا تعالوا نؤمن وجه النهار، يعني أول النهار أمام أهل المدينة، وأهل المدينة يعلمون أن اليهود أهل كتاب، فإذا آمن اليهود أول النهار وكفروا آخرة، يعني يقولوا اكتشفنا واتضح لنا أنه ليس الدين الذي ذكر عندنا، واتضح أن هذا الذي ظنناه رسولا اتضح أنه ليس برسول، هذه حيلة، يعني حتى يحدث هذا، حتى يحدث من جراء هذا ردة عظيمة في من ظنوا أن هؤلاء اليهود آمنوا صادقين، فيترتب على هذا نوع من الخلل والإرباك الشديد. ولا يزال أعداء الله إلى يومك هذا يمكرون مكرا عظيما بالمسلمين، والغرب في هذا الزمن يمكر بالأمة مكرا عظيما هائلا يتعلق بدينها، يتعلق بأعراضها، يتعلق بخيراتها، يتعلق حتى بموقعها الجغرافي هذا، فيعملون الحيل في الليل والنهار. ومن ذلك هذه الحيل التي أثارها ليوجد في المنطقة بأسرها قلاقل عامة لا يخلو منها بلد، وقد سموها عسى الله أن يردها إليهم أضعافا مضاعفة، سموها الفوضى الخلاقة، وعدوا بهذا، كلامه محرر ومكتوب وليس حرفا، بأن تكون المنطقة في حال من الفوضى، خلاقة لتخلق وضعا آخر يكون الكيان الخسيس الصهيوني هو المتسيد فيه، وتكون هذه الدول قد مزقتها وقطعتها هذه القلاقل. هذا أمر معلن ومظهر وفق نظرية قادتها الإدارة الخبيثة السابقة الأمريكية، وبكل خبث الحالي والذي قبله، لكن أولئك أشد خبثا. والخطط في مثل هذا عجيبة وغريبة وتمضي على كثير من الناس وتصرع عبيدين يعملون وفق هذه الحيل وهم لا يشعرون، وربما كانوا من أحسن الناس عبادة وصلاحا. أعداء الله لم يتركوا الدين وأهله، وسيظلون في حال من المكر الكبار بأهل الإسلام في دينهم وأعراضهم وفي أموالهم وفي دمائهم وفي المواقع والمناطق التي جعلها الله عز وجل لهم. فينبغي الحذر، وأن لا يكون المرء غرا جاهلا، ينبغي أن يكون المؤمن نبيها، فالمؤمن ليس غبا، يقول عمر رضي الله عنه لست غبا وليس يخدعني الغب، لست غبا وليس يخدعني الغب، ما يكون إنسان غبيا لا يفقه. يعني هذه الأوضاع التي تقع لو أنها انتشرت في كل البلاد ما لا يحدث، أن لا يأمن أحد نهائيا، وأن تتدهور هذه البلدان غاية التدهور وتضعف ويتسيد أعداء الله من اليهود، هذا أمر واضح جدا، واسترساله وفرح بعض الناس به يرون عواقبه لاحقا، لأنه إذا صار طبعا صار هناك عدم استقرار سياسي نهائيا في جميع البلدان، وهذا الذي يخاف على هذه المناطق. ينبغي أن يكون طالب العلم واعيا مدركا أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تخدم الإسلام وأهله. وأهل العلم رحمهم الله تعالى بيّنوا أمر طرق إنكار المنكر والنظر في المآلات وفي العواقب، لا يرتاب أن استمرار هذه الأوضاع في بلاد المسلمين في كل يوم تدب في بلد عاصفة هوجاء يحدث معها زعزعة وانفلات في الأمن ودمار في الاقتصاد وتهديم في البيوت والممتلكات، لا يرتاب أبدا أن هذا يؤدي إلى ضعف عام من في الأمة. ليس هذا يعني محل لكن من طريقة المتحمس، أنه يفرح بالأمر في أوله وما يلبث أن يندم إذا تبينت له النتائج. ولهذا كانوا يتمثلون بقول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. ولهذا قال السلف: الفتنة مقبلة شبيهة، اشتبه فإذا أدبرت رآها الناس كلهم. وقال أهل العلم: العالم فرقه عن الجاهلي أنه إذا أقبلت الفتنة عرفها، فإذا أدبرت استوى العالم والجاهل. يقول الجاهل صحيح أن ما كان يقوله أهل العلم صواب، لكن بعد ماذا؟ بعدما عصفت الفتنة بالنفس. فأول ما تقبل الفتنة العاقل من شأنه أنه يتحرز ولا يدخل في الفتن. الفتنة من طبعها أنها كما قال امرؤ القيس فتية تسعى بزينتها للجهال لكل جهول، فينبغي أن يتفطن في أمر المكائد التي يضعها أعداء الله عز وجل. ولهم كتب في مثل هذا، ولهم مذكرات ذكروا ما فعلوا في هذه البلدان وكيف كانوا يتنقلون ويفعلون، وأنهم فعلوا كذا وأسسوا كذا وأنشأوا كذا، شيء عجيب كأننا نائمون، لكن كثيرين لا يقرؤون، وتؤثر فيهم للأسف وسائل الإعلام التي هي من أفسد ما يكون في الأمة، فيوجهون توجيها. كثير من الناس الآن توجهه وسائل الإعلام، لو توقف تقول أنت رجل مصلي صائم مزكي فاتق الله عز وجل وتنفق النفقة، تعال هذا الكلام الذي تتكلم به وهذا الموقف الذي وقفته، عندك دليل؟ بنيته على دليل؟ ما بنه على دليل. أنت الآن لك عدة اتجاهات، تؤيد كذا وترفض كذا وتدعو إلى كذا، سألت أهل العلم؟ أبدا. ولهذا يسمى الإعلام، هو الخطير جدا، الإعلام الموجه، نبهنا عليه عدة مرات، الإعلام الموجه هو الذي يقصد به أن تتبنى فكرة معينة ويبذل فيه الغرب مليارات الدولارات في ضوء اقتصاد في غاية الصعوبة، لكنه يعلم أنه إذا وجه من خلال الإعلام فإنه يؤثر. ولهذا هذه الإذاعة نحددها باسمها المسمى بالبي بي سي، هذه إذاعة استعمارية منذ الحروب الأولى بين العرب وبين الإسرائيليين، وهي إذاعة توجيه، وعملت على بث شيء كثير جدا من زعزعة العرب حتى في أثناء الحروب بين العرب واليهود، ولا تزال إلى يومك هذا. متى كانوا ينفقون لوجه الله عز وجل فيضعون لك إذاعة باللغة العربية تكلفهم مليارات الجنيهات على مدار السنين، زادت على 70 سنة، لوجه الله، ليثقفوك، ليعلموك، ليجعلوك تتبنى أنت بطريقة ما يريدونهم. ولهذا الإعلام خطر للغاية على من لا يفقه مداخله ولا يفقه ما يخطط من خلال الإعلام عليه، في تخطيط شديد جدا. ولهذا الإنفاق الهائل في الإعلام الذي يبلغ المليارات أنت تعلم أنه ليس لوجه الله عز وجل. هذه القنوات التي وراءها مجموعة من الدول ومجموعة من المؤسسات، ما فيها الفاتيكان في إيطاليا لديه مجموعة من القنوات، يريدون أن يثقفوا المسلمين، يوعوا المسلمين؟ لا، يريدون أن تتبنى هذه الأفكار بلسان عربي، لأنه لا يقف بلسانه الأعجم ويقول افعل كذا وكذا، ولكن يأتي كما قال عليه الصلاة والسلام: بني جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. فينبغي الحذر وألا يكون الإنسان غرا، فإن من خصال أهل الجاهلية إعمال الحيل، وكما ذكرنا عن اليهود مع عيسى عليه الصلاة والسلام ومع الإسلام حين يؤمنون أول النهار ثم يكفرون آخره ولا يزالون في حال من الحيل. آخر فقرة في هذه المسألة هي التفطن إلى أن هناك من يتحايل من المسلمين لاستحلال الحرام. الحرام حرام لا يمكن أن يحل إلا في الضرورة، فهناك جملة من الفتاوى التي عملت على أساس من الحيل. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إنكم إن أخذتم بأقوال زفر استحللتم الحرام، يعني من خلال الحيلة، لأن بعض الأقوال حتى التي لا تكون منضبطة على السنة تكون مبنية على أساس من التحايل ليسقط الحكم الشرعي. فالحيلة التي على هذا الأساس لا شك أنها محرمة ولا يجوز أن تفشى، والحكم باقي، الرجل آثم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن رجلا سئمت منه امرأته وأرادت منه أن يطلقها فعجزت أبى أن يطلقها، فأفتاها رجل بما يرى أنه حيلة، تدري بما أفتاها؟ نسأل الله العافية. أفتاها أن ترتد، فإذا ارتدت صارت كافرة وهو مسلم، والكافرة لا يصلح أن تقع أن تكون تحت مسلم. فقال أحمد رحمه الله من أفتى بهذه الفتوى يكفر، لأنه يفتي بالكفر، يقول أكفري بالله عز وجل لأجل أن تتخلصي من هذا الرجل، فإذا عجزت عن أن يطلقك فكفري. قال من أفتاها بالكفر يكفر، إذا أفتيت أحدا أن يكفر فإنك زينت له الكفر. يسمون هذه حيلة، ولهذا قال ابن مبارك وغيره من كان عنده كتاب الحيل فليحرقه، لأن صنفت كتب كلها قائمة على حيل، كيف تتخلص المرأة مثلا من الزوج إذا أبى أن يطلق، المعاملة الربوية هذه ربوية، كيف تتحايل حتى تكون في الظاهر كأنها معاملة مباحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا محارم الله فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اليهود لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة، ثم تركوا الشباك فأتت الأسماك فصادت الأسماك، فوقعت الأسماك في الشباك يوم السبت، فجاءوا يوم الأحد فأخذوها. متى صادوا؟ صدنا يوم الأحد، لا صدتم يوم السبت لأنه محرم عليهم. ويوم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كثيرة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بلاهم الله بهذا. فلما رأوا الحيتان تكثر في السبت وضعوا الشباك يوم الجمعة حتى تصيد يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد، فأبطل الله عز وجل هذه الحيلة وعدوا قد صادوا يوم السبت. فالحاصل أن التحايل الله تعالى لا يمكن أن يخدع، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، المخادع والمتحايل يخادع نفسه ولا يخدع الله تعالى. نعم. المسألة الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. هذه أيضا في من حيلهم أنهم يقرون بالحق أي في الظاهر، ماذا يريدون من إقرارهم بالحق؟ ليس التزام الحق، لأجل أن يكون إقرارهم بالحق في الظاهر طريقا من طرق العود على الحق وإزهاقه وإبطاله، هذا هو المراد. يقول كما في الآية، يعني كما في الآية السابقة، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أقروا بالحق في أول الأمر. لأجل ماذا؟ لأجل أن تكفروا في آخره فتتوصلوا إلى دفع الحق. فهذه قريبة من المسألة السابقة لكن فيها يعني نوع من الخصوصية. هكذا أهل الباطل قد يظهرون إقرارهم بشيء من الحق ويعلنون أمام الناس أنهم اهتدوا إلى السنة وأنهم يحمدون الله عز وجل على هذا، فإذا مضت مدة بدأوا يظهرون في أهل السنة بالنظر، يقول إلى أن نحن منكم معاشر أهل السنة، يبدأون يظهرون في أهل السنة جملة من الأباطيل التي لو أظهروها وهم روافض مثلا لقيل هذا رافضي، أو لو كانوا كفارا وأظهروا الإسلام فلو أن كافرا قال كلمة من الباطل لقيل لا عجب ليس بعد الكفر ذنب هذا كافر، فيدخل في الإسلام في الظاهر أو يلتزم السنة في الظاهر لا للسنة ولا للإسلام ولكن لأجل أن يتوصل إلى دفع الحق. فهذه من طرائقهم ومن حيلهم. والشيخ صالح فوزان حفظه الله صاحب الشرح هنا ذكر كلاما جيدا في هذا الموضوع، أن المسلمين لا تزال هذه الحيل تحاك بشأنهم إلى اليوم، وأعداء الإسلام إلى يومك هذا وهم يحيكون مثل هذه الحيل ويظهرون نوعا من الموافقة والإقرار لبعض الأمور لأجل أن يتوصلوا بذلك إلى رد الحق ودحضه. نعم. المسألة الخامسة والخمسون التعصب للمذهب بقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. المذهب إما أن يكون مذهبا باطلا من أصله كتعصب اليهود إلى مذهبهم في ما كفروا به من آيات الله ومن رسله، فتعصبهم تعصب كافر لباطل. وإما أن يكون المذهب من مذاهب أهل الإسلام، قول من أقوال أهل العلم رحمهم الله اجتهدوا وهم محل للاجتهاد وهم مأجورون على اجتهادهم أجران إن أصابوا، أجرين إن أصابوا، أو يؤجرون أجرا واحدا إن أخطأوا. الذي يقع رحمه الله أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم بشر يصيبون ويخطئون، يأتي بعض أتباعهم فيتعصبون لمقالاتهم، مع أن كما قلنا بالأمس أئمة الإسلام ينهون عن التعصب لأقوالهم ويمنعون من أن يقلدوا إذا وجد في مقولاتهم ما يخالف الدليل، فيأتي أتباع يعصون يتمنعون على النصوص الشرعية التي أوجبت لزوم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنعون حتى على الأئمة الذين ينتمون إليهم فيتعصبون لأقوالهم، مع نهي الأئمة لهؤلاء الأتباع من أن يتعصبوا عن أن يتعصبوا. فالتعصب الممقوت السيء هو أن يدافع الإنسان عن مقولة ويدعو إليها مع علمه بأنها ليست صوابا، فيكون قد تعصب تعصبا مذموما. أما الاستمساك بالحق والاستعصام به فهذا مما يمدح. قال كقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، تقدم أن اليهود هذا من دأبهم أنهم لا يؤمنون ولا يقرون إلا بحسب ما يوافق أهواهم مما تؤمن به طائفتهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني فإن جاء الحق من قبل أحد من غيركم فلا تقبلوه، تعصبوا واستمسكوا بما أنتم عليه وإن كان باطلا. نعم. المسألة السادسة والخمسون، تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذا من الأمور العظيمة التي حصلت، أن قلب الحق باطلا وجعل الباطل حقا. فالإسلام هو التوحيد الخالص الصافي النقي، فسموا من استمسك به بالمشرك، وهكذا سموا أهل التوحيد الذين منعوا أن تصرف العبادة لغير الله تعالى كما يفعله عباد القبور وكما يفعله الروافض مع علي والحسن والحسين. لما أنكر عليهم أهل الحق على هؤلاء جميعا أن تصرف العبادات لغير الله تعالى كفروهم وقالوا إنكم أنتم المشركون وأنتم الكفار، فقلبوا المسائل، فجعلوا التوحيد وجعلوا الإخلاص جعلوه هو الشرك. ومن ذلك ما فعلته المعتزلة أيضا، فإن المعتزلة لما نفت الصفات سمت نفيها توحيدا، وقالوا لمن أثبت الصفات إنك مشرك، فقلبت هذه الأسماء وعبث بها هذا العبث، مع أنها أسماء شرعية لها تحديد وضبط شرعي، لكنهم أفسدوها وقلبوها، وهذا لا يجري إلا على العامة وعلى الجهال. ذكر بعد ذلك قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الآية نزلت في شأن وفد نجران، اجتمع أحبارهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم نصارى كانوا، فدعاهم إلى الإسلام، فقال أبو رافع القرظي أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ فقال رجل من نصارى نجران يقال له الرئيس أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله تعالى، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله الآية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. كيف يجترئ هؤلاء الأوقاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوهم إلى التوحيد الخالص ويقولون إنك تريدنا أن نعبدك، وهو يقرر أنه عبد أرسله الله تعالى مهمته البلاغ، كما قال تعالى إن عليك إلا البلاغ. ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنه يراد أن يعبد؟ وهو الذي حذر كما تقدم، حذر أصحابه من أي نوع من أنواع الغلو حتى في الألفاظ. لما قال رجل ما شاء الله وشئت قال جعلت لله ندا، لما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسده كما يسد النصارى هؤلاء بكبرائهم، أبى صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن يزاد في الكلام، فكان يقول لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فكيف يزعمون أنه يدعوهم إلى عبادة الله؟ القصد أن من خصال أهل الجاهلية قلب الأمور، فيأتون إلى الموحد الذي يدعو إلى التوحيد ويسمونه بالمشرك ويسمون دعوته إلى التوحيد شركا. نعم. المسألة 57، تحريف الكلم عن مواضعه. نعم لبعدها. المسألة 58، لي الألسنة بالكتاب. تحريف الكلم، التحريف معناه تغيير الكلام، وتارة يكون التحريف لللفظ، وتارة يكون بإبقاء اللفظ مع تغيير وتحريف معناه، وقد تكلمنا على هذا فيما مضى في طرائق القوم في التحريف. المسألة الثانية التي بعدها 58، لي الألسنة بالكتاب. قيل في المراد بلي الألسنة بالكتاب أنهم يحرفونه أيضا، كما قال الله، كما قال هذا عدد من المفسرين. ذكر ابن الجوزي في قوله عز وجل يلوون ألسنتهم أن المراد أنهم يقلبونها بالتحريف والزيادة، فبين الخصلتين قرب. نعم. المسألة 59، تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. هذا من فعل أهل الجاهلية. المشركون كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم، يطلقون عليهم أنهم صبأوا وتركوا دينهم. الصابع يعني أنهم تركوا الدين الذي عليه كفار قريش، فسموا المسلمين بالصابئة الذين صبأوا عن دينهم. ورد هذا خصوم أهل السنة، لأن الأمر كما قال الأول لكل قوم وارث، فإذا كان المشركون قد نبذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم صبأوا، فالذين ورثوا منهج أهل الباطل صاروا يطلقون على من ورثوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، يعيرونهم بها وينبذونهم بها. من ذلك أنهم سموا أهل السنة بالحشوية. الحشو هو الشيء الذي لا خير فيه، لا فائدة فيه، ما فيه فائدة، فسموهم بالحشوية، مع أنهم أئمة الإسلام الذين حفظ الله تعالى بهم دينه، وحفظوا على الأمة كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ونقلوها للأمة، فقالوا إنهم حشو لا فائدة فيهم. الفائدة في من؟ في المعتزلة والجهمية وأضرابهم. إذن في من تكون الفائدة؟ في هؤلاء الذين أفسدوا على الأمة دينها، فهذا من الإطلاقات. ولا يزال هذا موجودا إلى الآن، أن يطلق على أهل الحق جملة من الإطلاقات، مما أطلق على، وصنف ابن درداس الشافعي مصنفا في الألقاب الباطلة التي أطلقت على أهل السنة. فالرافضة تطلق على أهل السنة أنهم نواصب، يعني ينصبون العداء لآل البيت. وأين نصب أهل السنة العداء لآل البيت وهم يترضون عنهم، وفي كل صلاة يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ أين يكون أهل السنة الصابئة وهم إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عليه وعلى آله؟ قالوا لأنهم لا يكونون سالمين من الصاد من النصب حتى يلعن الصحابة ويكثر الصحابة، فقال هذا عرفكم أنتم أخزاكم الله. أما أهل السنة فيتولون الصحابة والآل جميعا كلهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا الذي يفعله أهل السنة في صلاتهم في كل يوم، يصلون على آل النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكونون ناصبين العداء؟ قالوا حتى هذا لا ينفعكم حتى تشتموا الصحابة، قال هذا مصطلحكم الخبيث أنتم، وليس هذا هو النصب. النصب هو عداء آل البيت كما فعله الخوارج وأمثالهم. وهكذا يطلق القدرية على أهل السنة أنهم مجبرة، يعني أنهم جبرية. وهكذا كل طائفة تطلق على أهل السنة النبذ الذي تراه. وإلى اليوم وأهل الشر يطلقون هذه الإطلاقات. فكان الغربيون يطلقون على أهل الإسلام المستمسكين به يطلقون عليهم اسم الأصوليين. فتكلم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قال هذا مدح، الأصولي هو الذي يرجع إلى الأصل ويمسك به. فغير هؤلاء المفسدون الكلمة، لا تكاد تسمعها الآن. كنا نسمعها الأصوليون، الأصوليون الإسلاميون، كثيرا ما تقال في أهل العلم، فغيروها وطوروها إلى الإرهابيين وإلى أنواع أخرى من الإطلاقات، لأنهم يلحظون الوضع. كان الشيوعيون يطلقون كثيرا على أهل الإسلام الرجعيين، كانت إذاعاتهم تصدح بهذا، الرجعية والرجعيون ونحو ذلك من هذه العبارات. فالحاصل أن أهل الباطل يظلون يطلقون ألفاظا ينفرون بها من أهل الحق، والمؤمن العبرة عنده بالمضمون. أما الاسم الذي يتدين لله تعالى به فهو ما سماه الله، قال تعالى هو سماكم المسلمين، حمك الله، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني أن الله سمانا بالمسلمين في الكتب قبلنا وفي هذا أي في كتابه تعالى. فالاسم من الله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم سموا المسلمين بما سماهم الله، المسلمين المؤمنين عباد الله، حتى يكون اسما عاما ولا يكون اسما يدل على نوع من التحزيب، لأنه يكون اسما مبتدعا. ولهذا قال أهل السنة إنه لا ينتسب إلا للإسلام والسنة، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليها، نعم، لأن أهل السنة سموا بأهل السنة لأنهم استمسكوا بالسنة، أما أهل الباطل فاستمسكوا بأنواع من الباطل. فهذه الأسماء يجب على أهل الإسلام أن يستمسكوا بالأسماء التي تدل على المدح الذي جاء في أدلة الشرع، أما أن يجتمع مجموعة ويسمون أنفسهم باسم، هذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا، فلا شك أن هذا مما أضعف الأمة وأوهنها. والواجب على هذه الجماعات الموجودة الآن مسمات الجماعات الإسلامية أن تجتمع جميعا فتكون جماعة واحدة، لأن بذلك أمرنا. وتأتمر هذه الجماعات بما يقوله أهل العلم، لا بما يقوله هذا مهندس وهذا طبيب وهذا أستاذ الإلكترونيات. كيف يستطيع هؤلاء وأمثالهم ممن لم يعرف العلم، كيف يستطيعون أن يعرفوا هذه النوازل العظام في مسائل العقيدة؟ هذه المسائل لا تقاد بمجرد أن يكون الشخص طيبا وفيه محبة للإسلام وقد أمضى عمره في دراسة الطب، وهذا أمضى عمره في دراسة الهندسة، وذاك أمضى عمره في دراسة الحاسب، وعندهم حماسة وعندهم محبة للخير. مسماكم الشرعي أنكم عوام، لأن العامية هو من لم يتميز عن عموم الناس بعلم، والله تعالى جعل الناس في العلم درجات وفوق كل ذي علم عليم. فكيف تقاد هذه الجماعات من قبل أناس ليسوا من أهل العلم؟ ميدان الدعوة كما نعلم فيه جملة كبيرة جدا من النوازل تحتاج إلى علم، موقف يوقف، فتوى يفتى بها، قوة في محلها، صفح وعفو في محله. فإذا لم يكن من أهل العلم جعل القوة في غير موضعها، وجعل الصفح في غير موضعه، وجعل المنع في غير موضعه، وجعل الإعطاء في غير موضعه، فالأمر ليس بالهين. لهذا هذه الجماعات لا شك أنها أضعفت المسلمين، حتى لو كان الذين قاموا بها يريدون خيرا، لكن إذا أخذت أنت مليون إنسان وذاك أخذ 20,000 وذاك أخذ 3,000، ما الذي يحدث؟ تتقطع وتتمزق الأمة. فبدلا من أن تكون الأمة جماعات مفرقة، يعود الجميع إلى النبع الصافي، إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتبقى الطاقات. هذه الجماعات فيها طاقات قوية وعندها إمكانيات كبيرة، فأبقوا طاقاتكم ولا تهدروها، وعودوا لتكونوا جماعة واحدة، ليس لهذا اسم وذاك اسم وذاك اسم، لأن الله سمانا بالمسلمين هذا الاسم وننتمي إلى السنة. أما هذه الانتماءات والتحزبات فأضعفت الناس وبغضت القريب لقريبه، بغضت الابن لأبيه والزوجة لزوجها، وأحدثت من الشقاق بين المسلمين شيئا كثيرا، شرخ كبير في المسلمين يتباغضون ويتعادون لأن ذاك ليس من جماعتي وأنا من جماعة كذا. ألستم جميعا من المسلمين؟ ألستم تريدون إعزاز سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اجتمعوا عليها ولا تفرقوا الناس هذا التفريق. فالحاصل أن هذه الأسماء ينبغي، سواء مما ينبذ به أهل الحق من قبل أهل الباطل أو هذه التقطيعات للمسلمين على هذا الوضع، لا شك أنها تمزق الأمة. فينبغي أن يكون أهل العلم وأهل الخير على جانب من الدراية بالوضع الحاصل على الأمة. الأمة الآن مفوق لها من السهام ومن التخطيط الهائل أشد مما كان في فترات الاحتلال المسمى بالاستعمار. الحاصل الآن أشد بكثير، لكن لا نرى جيوشا احتلت البلدان، لكن الحيل والمكر الكبار هائل. ففي ضوء هذا التخطيط الهائل والشديد، هذه جماعة فلان وهذه جماعة فلان وهذا حزب فلان، هذا يضعف. كانت الأمة أمة واحدة لنهرت أمام أعداء الله. أما هذا التقطيع وهذا التحزيب للناس وتبغيض الناس بعضهم لبعض، حتى إنك تعجب، أناس حريصون على الدين وعلى الخير وتظهر فيهم السنة حتى في لحاهم حتى في ثيابهم حتى في صلاتهم حتى في كل، بينهم تباغض عجيب جدا، كأن هذا مسلم وذاك كافر، بسبب أن هذا من جماعة وذاك من جماعة. ومن قال لك إن لك أن تتدين لله بأن تنخرط في جماعة محددة؟ أنت مسلم أسلمت الوجه لله عز وجل، وهؤلاء إخوانك، يجب أن يلتئم المسلمون جميعا ليكونوا جماعة واحدة. أما أن تأتي جماعة وتأخذ طاقات هائلة من الشباب ومن ما يسمى بالكوادر وغيره ويكونون يعملون في نطاق، وأولئك يعملون في نطاق، هذا تمزيق وتقطيع. أنت لو كان عندك ماء قوي في حقلك ثم شعبت شعبة من هنا وشعبة من هنا وشعبة من هنا، ضعف الماء، بينما إذا كان يجري مجرا واحدا يكون قويا. وهذا الذي يحدث لهذه الأمة، واجب أن تلتئم وأن تزول مثل هذه الأسماء وأن تتحد هذه القلوب على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة 60 افتراء الكذب على الله. بعدها المسألة 61 التكذيب. التكذيب بالحق، التكذيب بالحق. أضف، هاتان خصلتان في أهل الباطل. افتراء الكذب على الله، يكذبون على الله عز وجل ويزعمون مثل ما تقدم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فيفترون على الله افتراء أن الله تعالى عياذا بالله أمرهم بالفاحشة. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الخصلة الثانية التكذيب بالحق، هم لما افتروا على الله الكذب الحق الذي أتى من عند الله يكذبونه، ولهذا قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فهم يكذبون على الله ويفترون عليه عز وجل أنه أمر بكذا، أو يعني يزينون أمرا وينسبونه إلى الله تعالى مع أن الله ما أمر به، بل هو من الفحش الذي لا يأمر الله به، ويكذبون الحق الذي أتى من عند الله، فلهذا ذكروا في هذه الآية فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. نعم. المسألة 62 كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى. فزعوا، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. الضعيف إذا غلبته الحجة خرج من نطاق المناقشة وصار يتقوى بأمور خارج المناقشة، تناقشه في مسألة علمية فيتضح أنه مبطل وتظهر السنة وتتضح، لما سقط قوله ماذا يفعل؟ يخرج عن المناقشة ليضعف صاحب الحق بأمور خارج نطاق المناقشة. أتينا لنتناقش عن الصحابة رضي الله عنهم فأسقطنا مقولتك الرافضية فيه، أو أنت يا معتزلي أسقطنا مقولتك في موضوع الصفات، يكيد ويذهب إلى الحاكم ويتقوى بالحاكم. ما دخل الحاكم الآن في مسألة علمية؟ إن كنت ترى أن أهل السنة قد أبطلنا وقلنا الباطل فلماذا لا ترد باطلنا؟ ما الذي يخرجك عن نطاق المناقشة إلى أن تفزع إلى السلطان؟ هذا من طريقة الجاهلية، إذا غلبوا ولم يستطيعوا الجواب فزعوا إلى السلاطين وأظهروا أمام السلاطين أن أهل الحق يريدون كذا ويخططون كذا ويسعون إلى تشويش الأمر على السلطان ويريدون زعزعة الحكم ويريدون منصبك أنت، وهم يخططون على مثل هذا. السلطان يهاب ويخاف أن يتسبب هؤلاء في زوال حكمه، فيقبض عليهم ويودعهم السجون فيخبو ويقل الحق، لا لأنه ضعيف، ولكن لأن المبطل لما عجز عن مقاومة الحق ماذا فعل؟ لجأ إلى أمر خارج مجال العلم وخارج المناقشة العلمية، وهو التقوي بالسلاطين. ومثل ما قال الشيخ هنا يقول لا يزال هذا قائما وموجودا عند أهل الباطل، إذا عجزوا افتروا على أهل الحق بأنهم يخططون وبأنهم يقصدون إزالة دولة السلطان ومحاولة زعزعة الجماعة افتراء. وإلا أهل السنة أبعد الناس عن مثل هذا، أهل السنة يقررون هذا لا خوفا من السلطان ولا تملقا له، يقولون إن السمع والطاعة للسلطان في الحق أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يتسبب في تشويش الجماعة كما شرحنا مفصلا بالأمس، لكن يتوصلون من خلال بعض المعارف، ربما كان السلطان يميل إلى بعضهم أو يظن فيهم الصدق، قد يظهرون شيئا من التدين أو نحوه، أو يكون لهم به مثلا قرابة أو نحوه من قبيلته أو كذا، فيأتون إليه من هذا الباب ويقولون هؤلاء سيفسدون عليك الملك، نحن نعرفهم، يقول ألسنا من أهل العلم؟ يقول بلى. يعني يظهر أمام السلطان أن هؤلاء بعمائمهم وبمظهرهم يظن أنهم من أهل العلم الذين يستحقون الوصف بالعلم، قالوا نحن أعلم بهم، هؤلاء يريدون منك ويخططون عليك، فيفزعون إلى السلاطين فيتقوون بهم على أهل الحق. قال كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، هذه مقولة قوم موسى وقوم فرعون، إذا غلبوا ولم يستطيعوا، لما سجد السحرة وآمنوا بطل ما كانوا يعملون، قال قوم فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فجعلوا ما عليه موسى من الحق جعلوه فسادا، وحرضوا عليه فرعون لا تتركه لا تجعله يفسد في الأرض. فهذا من التحريض، هذا الشاهد من تحريض السلاطين على أهل الحق. وإن كان السلطان نفسه هذا فرعون هو سلطان كافر، لكن الشاهد منه أن الرعية استفزت السلطان هذا ليهلك بني إسرائيل، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فهذا الأمر خصلة من خصال أهل الجاهلية، ولهذا لما غلبت المعتزلة في عقيدتها الخبيثة في صفات الله تعالى، اقترب أحد الوزراء وهو أحمد بن أبي لؤاد من المأمون ووثق به وجعل الثقة في غير موضعها، فكان من آثار ذلك أن زين له أن يقبض على علماء السنة ويمتحنهم في أرجاء الخلافة، فقبض على عدد كبير من علماء السنة كالإمام أحمد وأصحاب الإمام الشافعي كأبي يعقوب البويضي رحمه الله تعالى، هو من أنبل تلاميذ الشافعي، وعدد من علماء السنة نعيم بن حماد وأحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح النيسابوري، وأعداد غفيرة من علماء السنة قبض عليهم. فهكذا يفعل من يناقش علميا، تتقوى بالسلطان، ما دخل السلطان في الموضوع؟ لماذا لم تقم أمام أحمد بن حنبل وتدحض مقولته وتبين أن الحق معك؟ ولهذا ناقشوا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند المعتصم ورد عليهم وألجمهم وأخرسهم رحمه الله، فكانوا يقولون للمعتصم دمه في رقبتي اقتله، حرضوه كثيرا على قتله، لأنهم كلما قال لهم كلمة كلما قالوا كلمة ردها أحمد رحمه الله تعالى عليهم، فعجزوا ولم يتمكنوا من الرد عليه، ماذا فعلوا؟ فزعوا إلى السلاطين. وهذه طريقة أهل الباطل قديما وحديثا، أنهم يصورون أهل الحق بأنهم يريدون إسقاط الحكم وبأنهم يخططون لشيء من الزعزعة، لأنهم يعجزون عن أن يجيبوا على هذه الحجج العظيمة. ابن القيم رحمه الله سمى حجج أهل السنة سماها بالصواعق، وصنف كتابه رحمه الله الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لأنهم يعجزون عن الردود، فيخرجون عن النقاش العلمي إلى مسائل أخرى، فيقولون إنكم تخططون على كذا وتريدون كذا. وأهل السنة واضحون جدا كما قلنا في مسألة الأمر معروف أنها المنكر، لو كانوا يعتقدون أهل السنة يتميزون كما نقول دائما للروافض، أهل السنة ليسوا مثلكم يا معاشر الروافض، أنتم أهل تقية والتواء، أهل السنة لو كانوا يعتقدون أن السلطان ينبغي أن يسعى في إسقاطه لقالوه علنا، لو كان من عقيدتهم هذا، لأن عقائد أهل السنة واضحة، يجهرون بها في العيد وفي الجمعة ويلقنونها الصغار الأطفال. السنة غير، أهل السنة ليسوا ممن تخفى عقيدتهم ويندسون لا يعرفون، واضحون جدا. فلو كانوا يعتقدون أن السلاطين ينبغي أن يسعى في إسقاطهم إذا ظلموا لجهروا بهذا وأظهروه، وهم أشجع الناس وأقوى الناس وهم أكثر من تحمل وتصبر من الحكام لأجل أن تسلم الجماعة. فمعلوم أن أهل السنة بعيدون تماما عن هذا، لكن أهل الباطل إذا عجزوا عن الرد العلمي لجأوا إلى مثل هذه الطرائق. المسألة الثالثة والستون، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. المسألة الرابعة والستون، رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك الآية، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. المسألة الخامسة والستون، رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. المسألة السادسة والستون، رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. المسألة السابعة والستون، رميهم إياهم بانتقاض دين الملك كقولهم ويدرك وآلهتك. هذه الخصال متقاربة جدا، يرمون أهل الحق بمجموعة من الصفات الذميمة، يرمونهم بأنهم أهل إفساد في الأرض كما تقدم في الآية السابقة أتذروا موسى وقومه يفسدوا في الأرض، فسموا الإصلاح إفسادا لما قلنا لك من أن من انقلبت عنده المفاهيم وفسد ذوقه صار الصلاح عنده فسادا والفساد عنده صلاحا. وهذا مثل قول فرعون أيضا إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يقوله بشأن موسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله بالصلاح لا بالفساد. فهذا من صفات أهل الباطل أنهم يرمون أهل الحق بالفساد في الأرض. يرمون أهل الحق أيضا يأتون عند الملك والحاكم ويقولون إنهم ينتقصونك أنت، وتارة يقولون ينتقصون دينك، وتارة يقولون ينتقصون معبوداتك آلهتك، وتارة يقولون إنهم يريدون أن يبدلوا الدين. متقاربة جدا، وهي مما استنبطها رحمه الله تعالى مما ذكره الله تعالى عن فرعون وقومه إني أخاف أن يبدل دينكم، هذه قالها فرعون، وقال قوم فرعون إنه يتعرض لآلهتك ويذرك وآلهتك، يعني يتركك ويترك المعبودات التي هي الأصنام تعبد، وقيل في قراءة ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. الحاصل أن هذه من الدعوة الكثيرة على أهل الحق، دائما يتهمون بجملة من الأوابد والبلايا حتى ينفر منهم ويستعملون السلاطين في مثل هذا، والله تعالى أعلم. تكلم الأخ يقول ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، وهل تنقسم المشيئة إلى كوني وشرعي؟ المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية تنفذ لأن الله تعالى إذا أراد أمرا نفذ ولا بد. الإرادة الشرعية الأحكام الشرعية، ولهذا لو رجعت إلى تفاصيلها في شرح الطحاوية تجدها إن شاء الله واضحة. يقول هل كل إلحاد كفر؟ لا، ليس كل إلحاد كفرا، لأنه قد يكون جزئيا فيلحد في مسألة من المسائل فيكون إلحادا جزئيا. الإلحاد المعروف عند الناس الآن معناه هو جحد وجود الرب، هذا الموجود المتعارف عليه، لكن قد يلحد ما معنى الإلحاد؟ الميل، قد يميل في مسألة من المسائل. يقول فتوى في التفريق بين المستمع والسامع، فإذا كان الإنسان ينظر الأخبار وبقربه يستطيع أن يكتم الصوت، أما إذا كان بعيدا فلا يحاسب على ذلك. ومتى صارت الأخبار ضرورة من الضرورات؟ ومتى صارت الأمور يذكر فيها التفريق بين القريب والبعيد؟ إذا كنت بعيدا فأغلق الجهاز الحمد لله تستطيع أن تسمع الأخبار أو تراها في موضع آخر. نصل إلى هذا الحدود بين التفريق بين المستمع والسامع. التفريق بين المستمع والسامع متى؟ لو أنك في موضع لا تستطيع أن تنكر على من يعزف مثلا المعازف أو نحوها، فهل أنت سامع أو مستمع؟ أنت مر هكذا مرورا والمنكر هذا لا تستطيع أن تطفئه، فأنت سامع. المستمع هو الذي يتكئ ويستمع. أما الأخبار فقلنا مرات عديدة تستطيع أن تقرأها، تستطيع أن تجد إذاعات بديلة غير هذه الإذاعة لا يوجد فيها شيء من ثم الإذاعات اللهم سهل الناس الآن وصلوا في موضوع الأخبار للتتبع للأخبار بشيء من المتابعة الدقيقة من خلال الوسائل الحديثة من خلال الوصول إلى مواقع إخبارية ليس فيها أصلا صور وإنما هي مجرد قراءة أو تصل إلى استماعه وغد دون أن تنظر إلى دون أن تسمع الموسيقى. فلا تجعل المسألة كأنها ضرورة، لأن معنى ذلك إذا كنت بعيدا معنى ذلك أنه إذا لم يغلق سيستمعه القريب من أطفالك ونحن فينشأون هذه النشأة. فلا تجعل الأمور كأنها ضرورات هكذا. يقول الأخ إنما جاء أنك ذكرت أن ابن مسعود قال من جحد آية واحدة فقد من القرآن فقد كفر به كله، وقد قرأت أن هذه المقولة تنسب لعلي رضي الله عنه. ليس بعيد، يمكن أني وهمت وتكون لعلي، لكن الذي أذكره أنها جاءت عن المسعود، يمكن أن تكون أتت عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما، ويمكن أن تكون أتت عن علي رضي الله عنه إذا كان الأخ متأكدا، وليته يراجع هذا ويفيدنا غدا والإخوة إن شاء الله. الأخ يقول التواصل معكم موجود، أنا قريب إن شاء الله. أوجه الرد على من عارض الشرع بالقدر مرة يا أخي، ثلاثة الوجوه التي ذكرناها كلها دالة على هذا. يقول ما الفرق بين سجود التحية وسجود العبادة؟ وهل سجود التحية العلة في كفر؟ يستحيل استحالة تامة أن يأمر الله بالكفر. الذي أمر الله به الملائكة من السجود لآدم ليس التعبد لآدم، هذا لا يكون لا في شريعة آدم ولا في غيره، ولكن كان في من كان قبلنا يحيي بعضهم بعضا بالسجود ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا. قطعا سجود تحية ليس عبادة، يعني مثل ما أنك الآن تأتي لرجل كبير في السن فتقبل رأسه نوعا من الإكرام. ففي هذا الشرع العظيم نهي عن هذا وبتر بترا أي سجود لغير الله تعالى، لا يجوز لا بتحية ولا بغيره. فالسجود السابق مثل سجود يعقوب وأبنائه يوسف ليس سجود عبادة قطعا، وكذا الملائكة. ولهذا قال إبليس أرأيت هذا الذي كرمت عليه، ما قال لي أمرتني بعبادته، إنما هو نوع من التكريم. فسجود الملائكة لآدم كان تكريما وكان نبالا. يسأل عن الوضع في سوريا، عسى الله أن يفرج لهم ويرحم ضعفهم. يقول أليس لبعض السيارات الإسلامية تأثير ملموس في مشروع النهضة بالأمة؟ بلى لهم، ولهذا نقول كونوا أمة واحدة حتى يكون تأثيرك وتأثير تلك الجماعة والثالثة والرابعة والخامسة تأثيرا واحدا، وحتى لا تتفرغوا للصراع والصدام فيما بينهم، بينهم صدام كبير شديد جدا، وحتى تصدروا عن أهل العلم لأن لهم تأثيرا لا ينكر، لكن هذا التأثير يمكن أن يكون أضعافا مضاعفة لو أنهم التأموا جميعا. فبدلا من أن يكون التأثير بنسبة معينة يكون بنسبة أضعاف ذلك. ثم إنهم يؤثرون تأثيرا نافعا وتأثيرا غير نافع أيضا بسبب الجهل، مجموعة من المواقف قاد إليها الجهل. فلماذا تكون هذه؟ لذلك قلنا إن الذي يحدث هو إهدار للطاقات، إضاعة جهود وأموال وشباب وطاقات كبيرة جدا، يمكن أن تعمل وتبذل تريد الخير تريد الجنة، من هذا لا يوجهون التوجيه العلمي ويصدر الناس عن علمائهم، ولا يكون هناك جماعة وجماعة وجماعة حتى في البلد الواحد مجموعة جماعات، ثم هذا البلد في جماعة ولها فرع في ذات الموضع ولها فرع في البلاد الأخرى. ما هذا؟ لسنا أصحاب شركات نبيع ونسوق، دعاة إلى الله عز وجل، ندعو إلى شيء واحد من الحق، إما أن نكون على السنة فنلتئم ونجتمع عليها، أما إذا وجد روافض أو غير فأولئك ليسوا منا ولسنا منهم. لكن أن يأتي المنتسبون إلى السنة وتتقطع الحبال بهذا الوضع ويكون الناس على هذا الحال، هذا هو المنكر. وأما الجهود فموجودة، وهذا هو محل العتب والأسف، أن هذه الجهود تكون بهذا الوضع وتصحب بجهود أخرى تمزق الأمة أيضا وتشتت ما بين الإخوة والمتحابين والأقارب، وأيضا جملة من الجهود صدرت عن نوع من الجهل وعدم العلم. هذا الذي يجعل أهل العلم يقول اجتمعوا جميعا وكونوا على طريق وضرب واحد. يقول هل كفر الصحابة والتابعون معبد الجهني وغيلان الدمشقي؟ السلف رضي الله عنهم يقولون إن القدرية الأوائل كفار كما سمعت، لأنهم يجحدون العلم وبناء عليه قتل معبد وغيلان. يسأل عن منظومة ميمية القدر لابن القيم، الذي علمناها لشيخ الإسلام رحمه الله منظومة أتاه أحدهم فادعى أنه من أهل الكتاب وأن عنده إشكال في القدر، ودفع إليه أبياتا يقول فيها أي علماء الدين ذني دينكم تحير دلوه إلى خير حجة تائية، فرد عليه شيخ الإسلام كان يكتب ظنه يرد رحمه الله نثرا وإذا به يرد شعرا. وصنف ووضع أكثر من 100 بيت. سؤالك هذا سؤال مكابر معاند رب الكون دار البرية، وتدعى خصوم الله يوم وتدعى خصوم الله يوم عادها إلى النار ضر معشر القدرية. لا أذكر منها إلا هذين البيتين، والمنظومة موجودة تائية لابن القيم إلى ابن تيمية رحمه الله. أما الميمية لابن القيم فعامة. هناك من يقول من أهل العلم إن أهل العلم في القرن السادس كانوا رافضة حرمة الحرم. لا ليس كذلك، صحيح. لو وجد للرافضة مثلا شيء من الظهور في بعض المواضع وبعض البلدان ما يقال إن تلك القرون. لا ليس بصحيح، هذا غير صحيح. قد يكون للرافضة ظهور في بعض المواضع وبعض الأماكن سواء في مكة أو في غيرها، لكن لا يقال إنه في على مدار القرون. الرافضة من أضعف الناس مذهبا، وما اشتد الرفض إلا في بقوة إلا في فترات محددة ثم يخبو. هو ما نسأل الله تعالى أن يطفئه. اشتد زمن بني بويه وزمن العبيديين وزمن الدولة الصفوية وزمن الثورة الفاسدة، هذه ثورة الخميني، فيكونون في فترات. وأكثر أهل الإسلام ليسوا رافضة، أكثر المنتمين إلى الإسلام سواء كانوا على سنة أو على بدعة ليسوا برافضة، ويبغضون من يتعرض للصحابة وأضد للرافضة. تفخيم أمر الرافضة غير صحيح. وأكل الأعداد يقول نحن نصف أهل المنتمين الإسلام، كذبتم والله، لا تبلغون نصف ولا أقرب يعني دون هذا بكثير. متى نشأ الرفض؟ أفريقيا كانت كلها لا يوجد فيها رافضي قبل الثورة الفاسدة في إيران. ما لهم ذاك الوجود، وإنما يشترون الناس ويستغلون جوعهم وجهلهم. فما كان للرفض هذا الانتشار أصلا، إنما كان في مواضع في لبنان في سوريا في بعض المواضع في إيران، لكن انتشاره بهذا الوضع كان بسبب بذل الأموال والتدليس على الناس حتى ظهروا على حقيقتهم في الحروب التي أهلكوا فيها أهل الإسلام في العراق وفي سوريا وفي غيرها. فظهروا كما قلنا أهل السنة كانوا علماء السنة في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد، كانوا يحذرون من الروافض حتى وهم ضعفاء، ويقول إنهم أمة متحايلة تعمل بالتقية وتضحك على الناس. وأبى مجموعة ممن دخلوا في موضوع التقريب هذا وقالوا إن نسعى إلى التقريب ما بين الأمة حتى اتضحوا على حقيقتهم، وظهر من شرهم وشدة في بطشهم حتى بالأطفال وبالنساء وإهلاك الناس ما كان أهل السنة يقولها. سلف لهم سلف سابق من القرامطة وغيرهم، القرامطة أهلك الناس في مكة، وأخذوا جثث الحجاج ورموها في بئر زمزم وقلعوا الحجر الأسود. هؤلاء انتداد لأولئك. يعني المبالغة في تضخيم أمر ما غير صحيح. أكثر الأمة في سائر حقابها وتاريخها ضد الروافض. يسأل عن ظهور دعاة في القنوات الفضائية أو ضوابط، إذا ضبطوا سبق تكلم عنه مطولا. أيضا يسأل عن تشبه اليهود. تشبه اليهود لا يجوز. يقول الاستعمار الفكري وما يسمى بالطابور الخامس ما صفاتهم؟ ماذا ما تقول انهم من العلمانيين؟ العلمانيون صفاتهم واضحه، الدعوه الى ان يعزل الدين والدعوه الى اقصاء الحق والخير وجلب النموذج الغربي الفاسد الفاجر. نسال عن مقوله ارحام تدفع وارض تبلع، ان بعض العامه يقولها اذا سمع ان فلان مات. ليس بالضروره ان يكونوا قد اطلقوها كما تطلقها الفلاسفه، لكنهم يقولون بعض الاحيان للاعتبار، يعني كأنهم يعتبرون، يقولون سبحان الله أرحام تدفع ومردهم إلى الأرض التي تبلعهم، ولا يقصد أنه لن يبعثوا. لكن المقولة قد يطلقها العامي وقد يطلقها أيضا الملحد، لكن العامي لا يطلقها كما يريد الملحد. الأخ يقول إن الأثر من جحد آية من كتاب الله فقد كفر. المقولة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكرها النهروي في ذم الكلام، وذكرها صاحب التفسير في سنن سعيد المنصور، ذكر الله خير. انا اذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن اخ ايضا الذي قال عن علي يحتمل ان الصحابه رضي الله عنهم كما تعلم مقولتهم واحده في العقيده، فيمكن ان يكون ورد عن هذا وهذا رضي الله عنهم اجمعين.